قريته وذاكرته؟ الشيخ علي ذاكرت كده ودقدقت المسائل ولا قعدت تلعب كورة؟ لا لا ولا ده ده ما انت بتلعب كورة يومين. هو كان السبت وقالوا لي قلت ما اتدربش. غريبة بقى، المفروض ترجع من الكورة تعرف تصحى كويس. المفروض ترجع من الكورة تعرف تصحى كويس بعد الدورة الدموية نشيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، المسألة الرابعة، وهي المسألة التي اشتهرت باسم مسألة المقدور. والسبب في اشتهارها بهذا الاسم كما قلنا هو قول صاحب جمع الجوامع: المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به واجب. فهو من باب تسمية الكل باسم جزئه، الكل اللي هو مقدمة الواجب وجزئه ألا وهو المقدور، لأن مقدمة الواجب منها ما يكون مقدورا ومنها ما لا يكون مقدورا، فهذا من باب تسمية الكل باسم جزئه لو سميناها مسألة المقدور. قال: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. فوجوب الشيء قلنا إن المقصود بالوجوب الأول، عندنا تكرر أو تكررت مادة الوجوب في هذه القاعدة 3 مرات: وجوب ويوجب ووجوب. لا، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب، يبقى عندي وجوب ويوجب ووجوب. المادة اتكررت كم مرة؟ 3. الوجوب الأول معناه الإيجاب النفسي أو الإيجاب اللفظي، ده يصح أن يكون مرادا، وهذا أيضا يصح أن يكون مرادا. الوجوب الثالث هو الوجوب النفسي لا غير. طب الوجوب المتوسط ده اللي في اللي هو الثاني، يعني يوجب يعني يقتضي أو يستلزم، تمام؟ يبقى وجوب الشيء يعني الإيجاب النفسي أو اللفظي، يقتضي أو يستلزم الإيجاب النفسي لما لا يتم إلا به. وجوب الشيء مطلقا، مطلقا دي أعربناها، قلنا يجوز فيها وجهان إعرابيا، فلك أن تقول إن مطلقا حال من الشيء بعد تعلق الوجوب به، ولك أن تقول إن مطلقا صفة لمصدر محذوف، والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقا. تقدير على الأول وجوب الشيء حال كونه مطلقا، والتقدير على الثاني وجوب الشيء وجوبا مطلقا. فعلى الأول وجوب الشيء حال كونه مطلقا أي غير متوقف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي غير متوقف وجوبه على مقدمة وجوده. والتقدير على الثاني وجوب الشيء وجوبا مطلقا أي غير مقيد بمقدمة الوجود في المآل واحد. خلاص، يبقى ده قيد أول. قلنا قيد بيرجع ليه؟ للواجب نفسه، يعني عشان القاعدة دي تكون منطبقة يبقى لها شرطان. أدي الشرط الأول هو أن يكون الواجب مطلقا، يعني لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، تمام؟ يعني لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. طيب، يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. يوجب هنا يعني يقتضي ويستلزم وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وكان مقدورا، قلنا الواو هنا واو الحال، والجملة حالية، هيبقى الحال من ايه بقى؟ حال من ما في قوله ما لا يتم إلا به، تمام؟ يبقى ما هنا ما لا يتم إلا به، ما اللي هي معناها ايه؟ الذي هو يعني الواجب ولا المقدمة؟ مقدمة الواجب. يبقى أنا كده عندي القاعدة دي لها شرطان، شرط يعود إلى الواجب وشرط يعود إلى مقدمة الواجب. أما الشرط الذي يعود إلى الواجب فهو المستفاد من قوله مطلقا، يعني لا يتوقف وجوب الواجب على مقدمة وجوده. وأما الشرط الذي يعود إلى المقدمة فهو قوله وكان مقدورا، أي أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف. طيب، وقيل يجيب السبب دون الشرط، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. المذهب الأول مذهب الجمهور أن وجوب الشيء يجيب المقدمات مطلقا. المقدمات عندي إيه؟ يا إما السبب يا إما الشرط، وسواء أكان السبب شرعيا أم عاديا أم عقليا، وسواء أكان الشرط شرعيا أم عقليا أم عاديا. يبقى على مذهب الجمهور وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، يعني يوجب السبب والشرط مطلقا. وقيل، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة، أنه يوجب السبب دون الشرط. وقيل لا فيهما، إن لا يوجب لا السبب ولا الشرط. وقلنا أن ثم مذهب رابع وهو مذهب إمام الحرمين. قلنا بقى مذهب إمام الحرمين إيه؟ يجيب الشرطة الشرعية. مثال على إيه؟ عندنا دلوقتي مثلا الشارع، وانا لسه كنا هقول صورة المسألة، الشارع أمرك بالصلاة كويس، وعلمت من دليل آخر أن الطهارة شرط للصلاة، علمت أن الطهارة شرط للصلاة، بس الدليل الآخر ده ما دلش على الوجوب ودل على الشرطية فقط، أو علمت بطريق العقل أن كذا شرط عليكم السلام، أن كذا شرط لفعل مأمور شرعي عن طريق العقل أو عن طريق العزم. فخلينا من المثال بتاعنا ده، أن أنا عرفت عن طريق دليل آخر أن الطهارة شرط للصلاة، فهل الأمر بالصلاة يفيد وجوبين ولا يفيد وجوبا واحدا ولا يفيد إيه بالضبط؟ يعني لما جي قالك صلي وانت عرفت ان الطهارة شرط للصلاة كويس، عرفت ان الطهارة شرط للصلاة مش ان الطهارة واجبة ولا حاجة، فهل لما امرك بالصلاة هذا الامر وقال لك ايه اقم الصلاة مثلا واقيم الصلاة، فلما قالك صلي هل هذا الامر يفيد وجوب الصلاة فقط ولا يفيد وجوب الصلاة ويفيد وجوب مقدمات الصلاة أيضا بنفس دليل الواجب، فيفيد وجوب الطهارة بنفس دليل الواجب، حتى إن الآتي بالطهارة يثاب عليها ثواب الواجب بنفس دليل الواجب مش من دليل آخر. أدي النزاع في المسألة. فلمذهب الجمهور أنه يجيب إيه المقدمات مطلقا، يعني لو أمرك بفعل شيء ثم علمت أن هذا الشيء يتوقف على شيء آخر على سبيل السببية أو الشرطية، سواء أكان علمك عن طريق الشرع أم العقل أم العادة، فإن الأمر بالشيء يكون أمرا بمقدماته مطلقا على مذهب الجمهور. وقيل لا، وقيل يجيب السبب دون الشرط. مذهب آخر لفريق من العلماء قال لا، لو أمرني بشيء يجيب السبب دون الشرط. لسه هنقرا تعريف السبب والشرط، بس احنا شرحناه قبل كده. السبب اللي ده مثال، لكن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه ويلزم من عدمه العدم. الشرط السبب يؤثر من جانبي الوجود والعدم، لكن الشرط يؤثر من جانب العدم فقط، هو ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الحمد لله على السلامه. متى حضرتم؟ لم تسافر؟ ما كنت مختفي فين؟ طيب، عندي زي الطهارة مثلا، الطهارة هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدم الصلاة؟ لا يلزم، لكن عدم الطهارة يلزم من عدم الصلاة، يبقى ده شرط على طول. طيب ناخد مثلا مثال زي مثلا دخول الوقت مثلا، ده سبب لإيه؟ لوجوب الصلاة. ماشي؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، إذا وجد الدخول وجد الوجوب ولا لا؟ أول ما الظهر وقته بيدخل بيحصل الوجوب ولا لا؟ طب وإذا لم يوجد الدخول، لم يوجد الوجوب، يبقى أثر من جانبي الوجود والعدم، ده معنى السبب. اللي يؤثر من جانب العدم فقط هذا هو الشرط. تمام؟ فأنا عندي دلوقتي صورة المسألة إيه بتاعتنا؟ إذا علم توقف الواجب على شرط أو سبب، علمنا أن الواجب قد توقف على شرط أو سبب، يعني علمنا أن هذا الشيء شرط للواجب أو أن هذا الشيء سبب للواجب، وعلمنا هذا من طريق الشرع أو من طريق العقل أو من طريق العادة، المهم ثبتت الشرطية أو السببية، فهل يكون دليل الواجب مفيدا لوجوب الواجب ووجوب مقدماته اللي هي سبب الشرط أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن الأمر بالشيء أو دليل الواجب يفيد وجوب الواجب ويفيد شيئا زائدا، يفيد إيه؟ يفيد وجوب المقدمات، السبب والشرط مطلقا. الفريق الثاني من أهل العلم قال أنه يوجب السبب دون الشرط، والفريق الثالث قال لا يوجب لا السبب ولا الشرط. هناك مذهب رابع لم يذكره المصنف، وهو مذهب إمام الحرمين أنه يوجب الشرط الشرعي فقط. تمام؟ لسه بقى هنرى كلام الشيخ الإسنوي في شرح إيه معنى السبب الشرعي والسبب الإيه. طيب القاعدة بقى الجمهور أو مش الجمهور، القاعدة دي النزاع فيها مش في مطلق كده واجب، بل اشترطوا إيه شرطين بحسب القاعدة، شرط يعود إلى الواجب وشرط يعود إلى مقدمة الواجب. أما الشرط الذي يعود إلى الواجب فهو أن يكون الواجب مطلقا. يعني إيه الواجب مطلقا؟ يعني لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، زي مثلا المثال بتاعنا ده بتاع دخول الوقت. دخول الوقت ده شرط لوجوب الصلاة، سبب لوجوب الصلاة ولا لا؟ يعني وجوب الصلاة بيتوقف على دخول الوقت طبعا، ووجود الصلاة بيتوقف أيضا على وجود دخول الوقت، لأن كل إحنا قلنا كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود من باب أولى من غير عكس. لكن عندي الطهارة مقدمة وجود وليست مقدمة إيه؟ وجوب. هنا عندي وجوب الواجب اللي هو الصلاة توقف على مقدمة وجوده إلا اللي هي دخول الوقت ولا لا؟ يبقى خلاص، يبقى ده خارج، خرج من القاعدة بتاعتنا، لأن احنا اشترطنا ألا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود. طبعا الدخول خرج بالشرط الأول أو بالشرط الثاني، خرج بالشرط الأول ليه؟ لأن الوجوب هنا توقف على مقدمة الوجود، يبقى لا يكون أمرا بها. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن هذه المقدمة ليست مقدورة للمكلف، لأن احنا اشترطنا شرطين، شرط يعود إلى الواجب أن يكون مطلقا، وشرط يعود إلى المقدمة وهي أن تكون مقدورة للمكلف. تمام؟ طبعا انت حضرت معنا متأخر، فكان ده قلناه امبارح كله قعدنا بالتفصيل، فعما نمشي شوية هتتضح المسألة مزيد اتضاح. حضرت معنا امبارح متأخر مش النهارده. تمام؟ طيب دليل الواجب هيفيد زي ما قلنا عند مزعج على الجمهور أمرين، يفيد وجوب الواجب ويفيد إيه؟ وجوب المقدمات، لكن يفيد وجوب المقدمات بطريقة دلالة الالتزام، يعني هيدل على وجوب الواجب بدلالة المطابقة، ويدل على وجوب المقدمات بطريقة دلالة الالتزام. بعض أهل العلم وده قول ضعيف قالوا أن يدل على وجوب المقدمات بطريقة التضمن، لكن التحقيق أنه لا يدل إذا قلنا أنه بيدل على وجوب المقدمات فلا يدل بطريق التضمن وإنما يدل بطريق الالتزام. تمام؟ طيب لسه هنعرف متن البيضاوي. لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. امبارح شرحنا المتن ده شرح خفيف كده، قلنا نرجع له لما نخلص الشيخ الإسلام. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا فإن اللفظ لم يدفع. أقول من هنا بقى كلام الشيخ الإسناوي، الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به؟ احنا عرفنا إيه فايدة الخلاف في المسألة دي ولا ما عرفناش؟ لا قلنا امبارح هو الشيخ جاوبه أنه هل هيثاب ثواب الواجب ولا لا، أنه هيكون الوجوب هنا مستفاد من نفس دليل الواجب. بعدين احنا وضحنا برضو، احنا قلنا ان احنا الدليل الاجنبي ده استفدنا منه شرطية الشرط او سببية السبب، والدليل ده ممكن يكون شرعي او عقلي او عادي، لكن ما استفدناش منه وجوبه عشان يثاب ثواب الواجب. احنا استفدنا بس الشرطية، الحكم بان هو واجب ده شيء اخر، يعني ان هو ان هو الاتي به يثاب ثواب الواجب ده محتاج دليل تاني. طهارة وغير الطهارة، يعني أي شرط ثبت بطريق العادة أو العقل، فهل الآتي به يثاب ثواب الواجب؟ دليل آخر يعني أنا دلوقتي عندي دليل دل على أن هذا شرط أو سبب، هل ده يفيد شيء زائد عن ما أفاده من الشرطية أو السببية؟ طهارة مالها؟ ده عشان في دليل زائد، لكن لو جه قال الطهارة شرط لصحة الصلاة. طب ما كلامنا في كده يا شيخ فارس، انت ليه بتقفز بيا المسألة مش بتاعتنا؟ احنا بنتكلم دلوقتي عندنا دل الدليل العقلي او العادي او الشرعي على ان كذا سبب او كذا شرط، هل هذا الدليل دل على الشرطية فقط أو السببية فقط؟ دل على أن الآتي بهذا يثاب ثواب الواجب؟ ما دلش. لكن دليل المشروط أو دليل المسبب اللي هو دليل الواجب إذا قلنا بمذهب الجمهور يبقى حيدل على إيه؟ وجوب هذه المقدمة فيثاب ثواب الواجب. واضح؟ جاء بقى دليل آخر داخله بركة بس مش موضوعنا. لا هو يفيد انه سبب فقط. طب هتعمل ايه لو العاده مثلا هي اللي دلت على سببيته؟ هل العاده يستفاد منها الثواب والعقاب او العقل دل على السببيه هل يستفاد منها الثواب والعقاب؟ لا خلينا كمان في السبب العقلي او الشرط العقلي او السبب العادي او الشرط العادي. هنا منشأ السببية او الشرطية ايه؟ العقل او العادة. فهل العقل او العادة يدلان على ثواب او عقاب؟ ليس نفس العقل او العادة، يعني مثلا المثال اللي هو السبب العادي هذا رقب قتل واجب، عن قتل واجب وطريق المؤدي الى القتل عادي، يعني شرط عادي، فبالتالي يجب اذا فعلت الواجب يجب ان اتي بالشرط. كويس، الوجوب ده مستفاد من ايه؟ ممكن يكون من خارج، يعني من خارج علاقه تلازم بس من خارج الامر، من خارج امر الامر من خارج دليل الواجب. يعني العقل دلوقتي انا مش هيتاتى ان انا انفذ حكم الشرع ان انا اقوم بالقتل الواجب الا عن طريق حز الرقبه. مش هقدر انا استعمل السكين من غير حز رقبه مثلا او السيف وبعدين احقق ايه المقصود من ايه من القتل الواجب اللي هو ازهاق الروح. المقدمه واجبه ولكن باقي في نفس الامر. ايه دليله؟ ايه ده؟ وجوب عقلي. طب الوجوب العقلي ده لو مشيت معاك هذا الوجوب العقلي يفيد ثوابا او عقابا مع علم على قواعدنا؟ لا، مش احنا بنمنع التحسين والتقبيح العقليه؟ فهل العقل هنا يفيد ثواب او عقاب؟ لا، هو مساله التحسين والتقبيح دي نزاع اصلا في الثواب والعقاب. هيفيد العقل ثواب او عقاب؟ ها؟ لا، ملوش مدخل الا لو قلت ان هو يحسن ويقبح، دي مساله اخرى. يعني لو اخترت مذهب المعتزل، لو يتوقف القيام على واجب، لو يتوقف على السبب لابد ايه؟ ايه؟ احنا دلوقتي انت عايز تستدل تستدل على انه يساب ثواب الواجب بنفس الدليل؟ ما دي مسالتنا احنا، كلامنا ده هل ممكن يستفاد من غير دليل الواجب؟ هو كلام الجمهور كده، ان هو من نفس دليل الواجب. طالما امرك بالشيء وهذا الشيء يتوقف على شيء اخر وده الشارع، يبقى هو اراد منك هذا على سبيل الوجوب، اراد منك الشيء واراد منك ايه المقدمة، وطالما اراد الاثنين يبقى ايه، يبقى تساب ثواب الواجب. لو رجعنا الى لغة العرب، هل الامر الشيء على وجه الالزام، هل في لغة العرب يوجب في نفس الامر المقدمات؟ ما هو برضو نزاع في دلالة لغة العرب. لو جه قال له ائتني بكذا من فوق السطح، وده متوقف على نصب السلم وعلى الصعود، فهل يكون الامر بالاتيان هذا امرا بنصب السلم والصعود او المشي يعني؟ ما هو احنا عارفين ان هو انه لازم انه ياتي بهذا، لكن لازم انه ياتي بهذا لانه لن يتمكن من تنفيذ الامر الا بهذه الطريقه، ولا الامر، ولا الامر اراد منه ايه؟ اراد منه الامرين معا. طيب يعني انت مش عاجبك مذهب الجمهور؟ مفيش مشكله، ما هو دي وجهه نظر لبعض اهل العلم، يعني ان هو بعضهم قال زي مثلا السبب انه هو ده لن يتمكن من الفعل الا بالاتيان بالسبب، فلا حاجه الى طلبه. وبعض اهل العلم قالوا كده، قالوا الامر بالمسبب متوقف على السبب، وانت عشان تنفذ طلب الامر وتاتي بالمسبب ده متوقف على الاتيان بالسبب. فمثلا توقف عقلي او توقف عادي او علمنا من دليل شرعي اخر، فلا حاجه الى اعاده طلبه، او فلا حاجه الى طلبه ان كان العقل بيقول لابد من الاتيان بالسبب. يعني لغه العرب ليس فيها ما يرجح رايا على لا، يعني تحتمل. ثم الكلام الان في خصوص طلب الشارع، ولكن الشارع عندنا بلغه العرب بالتالي نفهم كلام القران والسنه على فهم العرب. يعني كما قلنا الامر الوجود، يعني قرانا اوامر العرب مثلا بالاوامر اللي جاوزها على القران، برضه في لغه العرب ده في خلاف، يعني اتخذت في مبحث الامر ان في خلاف في اللغه. وبعدين هو مش الامر للوجوب في لغه العرب، يعني انت تلاقيها في لغه العرب كده ان قال لك الامر للوجوب. لا، احنا قلنا في لغه العرب الامر يفيد الطلب الجازم، مش احنا قلنا الطلب الجازم هو الواجب، يعني الواجب ده مصطلح شرعي. مش لغه العرب، لان الوجوب ده مصطلح شرعي. قلنا ان الامر يفيد الطلب الجازم، وما طلبه الشارع طلبا جازما فانه يثاب عليه اذا فعله ويعاقب على تركه. يبقى ده ينتج معانا ايه؟ ينتج ان ما امر به الشرع يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وما اثيب على فعله وما عوقب على تركه ده معنى الوجوب. واحنا قلنا الكلام ده مره في الورقات واكثر من مره، قلنا ادي لما اجي اقول الامر للوجوب انا اقدر افكها لعده مقدمات اتبين منها كيفيه استنداد اصول الفقه من علم الكلام واللغة والفقه. تعرف تفكها يا شيخ رسلان؟ طب حاول كده. يعني الامر الوجوب احنا بنقول دلوقتي ان الاصول مستمده من علم الكلام واللغه والفقه. ادي عندي قاعده اهو الامر الوجوب ازاي استمدتها من ثلاث علوم دول. علم الكلام واللغه والفقه. اولا في علم اللغه لان الامر يتعلق بعلم اللغه. ده كده كلام كده ايه؟ ده لغه عربيه مش كده؟ شريعه؟ سنه كام؟ دلتا سعيد صح؟ لأن الأمر بما يتعلق بعلم اللغة ويحتاج إلى ده كلام عام كده. عايزين قضية تاخدها لي من اللغة وتحط لي معها قضية تانية كده من العلم قضية. الأمر للوجوب. دي النتيجة. لا أقيم الصلاة يعني أمر. فقول أمر للوجوب. ده انت بتقول الفقيه الفقيه بيعمل ايه؟ دي قصة تانية. الفقيه بيعمل بياخد القاعدة الاصولية ويجعلها كبرى في قياس من الشكل الاول. هذا مثاله. واقيموا الصلاة امر. وكل امر للوجوب دي القاعدة الاصولية اللي جعلها كبرى في هذا القياس. تكون النتيجة ان اقيموا الصلاة يفيد الوجوب. خلاص؟ بيقول ايه؟ بيقولوا كده ان هو ياخذ القاعده الاصوليه يجعلها كبرى في قياس من الشكل الاول صغراه قضيه سهله الحصول اللي هو اقيموا ايه الصلاه امر. دي قضيه سهله الحصول. كويس. وكل امر للوجوب يبقى النتيجه انه اقيموا الصلاه الوجوب. ده مش مسالتنا. مسالتنا لو قيل لك بين لنا كيفيه ابتناء او كيفيه استمداد علم اصول الفقه من هذه العلوم الثلاثه. مش خدت في الكليه كده مستمد من علم الكلام واللغه وعلم الفقه. ففي قاعده عايزين نستبينها. انا افكها بقى ازاي؟ اقول ايه؟ الامر يفيد الطلب الجازم. ادي قضيه ولا مش قضيه؟ دي قضيه متاخده منين؟ من اللغه. انت دلوقتي تتعامل معاها بسهل عشان اتكررت معاك. لكن لما انت تروح عند اللغويين هتلاقي فيه برضو ايه؟ نزاع. هل الامر يفيد الطلب الجازم ولا يفيد مطلق الطلب ولا يستفاد الجزم الا من القرائن الى اخره. فالامر يفيد الطلب الجازم. دي قضية اخذت من اللغة. وما طلبه الشارع طلبا جازما فانه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه القضية اتخذت منين؟ من علم اصول الدين. نحن عرفنا اللي بيطلبه الشارع على سبيل الجزم فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا هو الواجب. لا اخذ منين؟ من الفقه. يبقى انا طلع لي في النهايه ان ايه؟ ان ما امر به الشرع فانه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. دي طلعت نتيجه ايه؟ وبعدين هشيل ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هحط معناه ايه؟ بدل الوجوب اللي هو معنى الوجوب. يبقى ما امر به الشرع فانه ايه؟ يفيد الوجوب. فادي ايه كيفيه الاستمداد. لو ذهبت كده تبحث هتلاقي تعرف تفك معظم القضايا وتشوف انها فعلا مستمده من ايه؟ من علم الكلام. عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا المسائل دي احنا بناخدها مسلمات من العلم الاعلى. ايه العلم الاعلى بالنسبه للاصول؟ اصول الدين واللغه والفقه. لان دي العلوم المستمده منها. فدي علوم اعلى بالنسبه لايه؟ اصول الفقه. فتؤخذ القضايا من هذه العلوم الثلاثة تؤخذ على أنها مسلمات في علم الأصول وهي المبادئ التصورية ولا التصديقية. مبادئ تصورية بالنسبة لعلم الأصول. لكن التصديقات اللي في علم الأصول هي مسائله اللي هيبرهن عليها. لكن هي بالنسبة لك دلوقتي مسلمة. فطالما مسلمة يبقى هتعمل فيها ايه؟ هتتصورها بس. عايز تبرهن عليها مش هتبرهن عليها في العلم. ولا تروح تبرهن عليها فين؟ في العلم الاعلى. يعني على سبيل المثال انا اخدت ان قضية ان الامر للطلب الجازم. ولا اخدت قضية ان مثلا ان التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان. دي اخدتها منين؟ اخدتها من علم اصول الدين واصبحت من المبادئ التصورية لعلم الاصول. لو لسه عايز ابرهن عليها يبقى هذهب الى علم ايه؟ الى علم اصول الدين فابرهن عليها، ما يتمش البرهان عليها في علم ايه اصول الفقه. تمام؟ هذا فقط. طيب واحد ما حدش بيسال ليه مش عارف انا، طب ما انت المفروض تقول لي كراجل في الشريعه وانت كذلك وانت كذلك وانت كلكم شريعه ما شاء الله، المفروض كنت تيجي تقول لي طب الله، طب ما انا بفتح كتب الاصول بلاقيهم عمالين يبرهنوا على مساله التحسين والتقبيح. انتوا مش واخدين في الكليه كده التحسين والتقبيح، وبعد كده قال لك مساله ثانيه على سبيل التنزل شكر المنعم والافعال الاختياريه قبل البعثه. طب ما هو بيبرهنوا عليها في علم الاصول اهو، يبقى هذا ما تقول لي هذا ينقض كلامك، لان التحسين والتقبيح ايه؟ يعني ايه من قبيل الاستفتراض؟ قلناها قبل كده بس كلامنا قلناها من سنتين. طيب مفيش فايده ما بنذكرش. ايوه ممكن يعيدوا ايه، بس واجه سبب الاعاده، لازم يكون في سبب للاعاده. يواجه. طيب هو بيقول ممكن يعيدوا، وافتكر انه ممكن يعيدوا، طب ممكن يعيدوا ليه؟ ها؟ لا يعني ممكن يعني ان تعيدوا يعني شرح المرة. انا اللي اعيد. لا هو فعلا ممكن، فعلماء الاصول قالوا، وده ونص عليه في الحواشي، ان قالوا انهم ربما اعادوا الكلام والبرهنة على المسألة، مع ان من حقها ان يبرهن عليها في العلم الاعلى، فربما اعادوا البرهنة عليها اذا كان انقياد النفس لها فيه نوع عسر. يعني في مسائل كده انا اقعد اشرحها لك دلوقتي وانت فاهمها وانا منطلق وانا بقولها لك، نيجي بعد اسبوعين ثلاثه من صعوبه المساله هي مفهومه بس انت مش عارف تجيبها، والشيخ ممكن يكون ملقلق كمان هو بيجيبها، فلقوا انفسهم ايه، وجدوا انفسهم محتاجين لان ايه، ان هذه المسائل الصعبه ان يعاد تكرارها لحد ما تصبح ملكه ايه راسخه في النفوس. فهم نصوا على هذا، قالوا ان في بعض المسائل يكون انقياد النفس لها صعبا وعسرا، فربما احتاجوا الى ان يعيدوا الكلام فيها. هذه بس والا لو كانت يعني سهله وما فيهاش مشكله ما يكرروش الكلام. فمساله التحسين والتقبيح دي من المسائل الكبيره قوي في اصول الدين، فما جم في اصول الفقه لقوا انفسهم ايه يعني محتاجين هم يعيدوا الكلام مره اخرى. ايوه هل ينبغي عليها عمل؟ انت ده اللي شغلك عم اوصلها، فاسالني السؤال ده. مش استنباط، لا يعني الاستنداد. ما هو المثال بتاعنا اللي هو الامر للوجوب. تمام؟ فالامر للوجوب دي نتيجه تمام لقياس صغراه ايه؟ الامر يفيد الطلب الجسم. لغويه. مولانا بعض المسلمين قال كيف ياخذ العسل من الفرد هو الفكر. ده الدور يعني. ده هنقعد نعيد العلماء 100 مره. طيب نعم. مفيش مانع. لا مفيش مانع عشان نستفيد. هو الشيخ طب كتبت ان الامر يفيد الطلب الجازم وما طلبه الشارع طلبا جازما، يعني انت ممكن تقول امر الشارعي يفيد الطلب الجازم، او يفيد طلب الشارعي طلبا جازما، لو عايز تكتب كلام مظبوط يعني. امر الشارعي يفيد طلب الشارعي طلبا جازما، هذه قضية أولى. وما طلبه الشارع طلبا جازما فإنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذه قضية ثانية. النتيجة أن ما أن الأمر يثاب فاعله ويعاقب تاركه. تمام؟ دي بقى تعريف يعني. وكل ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهو الواجب، او فهو او هو معنى الوجوب يعني، او هو الواجب. اذا النتيجه ايه؟ ان الامر يفيد الوجوب. او ان عشان نكتب كلام دقيق برضه شويه نقول ان الامر يفيد ايه؟ يفيد لما قلنا يفيد طلب الشرع طلبا جازما، وكل ما طلبه الشرع طلبا جازما فانه يفيد ثواب الفاعل وعقاب التارك، يبقى الامر يفيد ايه؟ ثواب الفاعل وعقاب التارك، وكل ما هو فيه متحقق فيه ثواب الفاعل وعقاب التارك هو متحقق فيه معنى الوجوب، يبقى الأمر يفيد الوجوب. إيه؟ ما هو ده الأمر يفيد الندب، ده خلاف كلام الجمهور. الراجح يعني أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب عند عدم القرينة، كلامنا كده. لكن إذا وجدت قرينة عمل بها، فإن دل على الندب كان مندوبا. لكن في أصل اللغة، هل بقى الأمر يفيد الطلب الجازم أو التحتم ولا لا يفيد؟ لو أنت من بداية المسألة قلت لي والله ده في اللغة الأمر لا يفيد الطلب الجازم، وإنما يفيد مثلا مطلق الطلب، يبقى في الحالة دي ما أقدرش أقول إيه، ما أقدرش أقول إنه يتم فعله ويعاقب تاركه. فهنرجع برضو لدلالة الأمر في اللغة. يعني هو المثال بقى المشهور، لو قال لعبديه، هيجي معنا في الأوامر والنواهي، لو قال لعبديه ائتني بكذا، فلو العبد لم يأتي بالمطلوب السيد هيعاقبه ولا لا؟ فقال لك لو ده معنى كده ان اهل اللغه لا يفهمون الا ذلك من الامر. في نقاش يعني، في حد كان بيقول الدوره، الشيخ رسلان بيتكلم على مساله مشهوره، دور مشهور، ان احنا بنقول دلوقتي ان اصول الفقه مستمد من ثلاث علوم منهم الفقه. نعيدها ثانية. انا عندي دلوقتي الامر للوجوب، هذه النتيجة جاية من ايه؟ من قياس سابق. ايه هو القياس السابق؟ ان انا قلت امر الشرعي، ده امر يعني من الاوامر اللغوية، امر الشرعي يفيد طلب الشارعي طلبا جازما. دي قضية اولى، دي ما مأخوذة منين؟ من اللغة. تمام، لأن أمر الشرع ده أحد أفراد الأمر الكلي اللي في اللغة، فأمر الشرع يفيد طلب الشرع طلبا جازما، بدي قضية. وطلب الشارع طلبا جازما أو كل طلب للشرع طلبا وكل طلب للشرع على سبيل الجزم يفيد ثواب فاعله وعقاب تاركه. خلاص، يبقى النتيجة ايه يا شيخ طلحة؟ ان امر الشرع يفيد ثواب فاعل المأمور وعقاب تارك المأمور، صح كده؟ وثواب فاعل المأمور وتارك المأمور وعقاب تارك المأمور، هو ده معنى الوجوب. هو الوجوب معناه ايه؟ لا، ده من معنى الوجوب، ده من الفقه، هذا من الفقه. وإن ما طلبه الشارع طلبا جازما يثاب فاعل ويعاقب تاركه، هذا من ايه؟ من اصول الدين. وإن الامر للطلب الجازم، هذا من ايه؟ من اللغة. يعني هو الاصولي لما جه فكر قال اقيمه، ده امر. طب الامر ده يفيد في اللغة ايه؟ قال ده الطلب الجازم، اخدناه من اللغة. طب واللي طلبه الشارع طلبا جازما، قال ده يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب دي اخدتها من ايه؟ من اصول الدين. طب واللي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده هو ايه؟ الفقهاء بيسموه ده واجب. يبقى الامر ايه؟ يفيد الايه؟ الوجوب. نعم. ما الرأي الثاني يستدل على الامر؟ هو ده مش موضوعنا بقى يا شيخ سعيد، ده لسه في عندنا مبحث اسمه الاوامر والنواهي، ده مبحث طويل يعني كده هنتشتت. انا الكلام ده قلته عشان قلته في المقدمات، فما فيش مانع اعيده، يعني اللي عدى اشرحه، لكن اللي جاي هيبقى تضيع وقت كده. الشيخ رسلان دي برضو كنا اتكلمنا فيها، بيقول ايه؟ بيقول لي دلوقتي انا عندي ان اصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم من ضمنها الفقه. طيب طالما اصول الفقه مستمد من الفقه، يبقى معنى كده ان اصول الفقه متوقف على الفقه ولا لا؟ ضرورة توقف المستمد على المستمد. ده في حد بينازع في هذا؟ تنازع يا شيخ؟ طيب فين شيخ حزب الله؟ ورسلان يجي حزب الله يمشي؟ فين الشيخ حزب الله؟ طيب دوش مع بعض يعني. الشيخ خلدون جه من البلد لما يأتي، راح يتجوز ولا عمل ايه؟ طيب أصول الفقه مستمد من الفقه، إذن أصول الفقه متوقف على الفقه، ضرورة توقف المستمد على المستمد. هذا واضح يا شيخ طلحة؟ طيب، والفقه الفقيه عشان ينشئ الفقه بيستخدم القواعد الأصولية لإنشاء الفقه، مش كده؟ وإحنا قلنا ثمرة الأصول إنتاج هذه القواعد الأصولية اللي هيستخدمها الفقيه في استثمار الأحكام. يبقى الفقه متوقف أيضا على أصول الفقه باعتبار أنه هو إيه، إنما يبتنى على هذه القواعد. فتوقف الأصول على الفقه وتوقف الفقه على الأصول، يبقى ده دور ولا مش دور؟ أدي سؤال الشيخ رسلان، ده دور مشهور يعني. فهنا لما نيجي الدور ده قدامنا أحد إيه حلين، يا إما أن إحنا نسلم به يبقى كلامنا إيه انهدم على طول، يا إما لا نسلم به. فإذا لا نسلم به يبقى لازم إيه نعمل حاجة اسمها نفك الدور. يعني نفك الدور يعني نبين مثلا أنه لا دور. عن طريق إزاي؟ عن طريق أن أنا أبين أن جهة التوقف مختلفة، أن أصول الفقه توقف على الفقه من جهة غير الجهة التي توقف الفقه من خلالها على أصول الفقه. لا لا يلزم الدور طبعا، عندئذ لا يلزم الدور. طبعا احنا قلنا الدور نوعان، دور جائز ودور ممنوع. ده الدور الجائز او الدور الممنوع. الدور الممنوع هو الذي ايه، هو توقف الشيء على ما هو متوقف عليه من ناحية الوجود. يعني كما لو قلنا ان وجود الف، وجود الف متوقف على وجود باء، ووجود باء متوقف على وجود الف، يبقى ده دور ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع. لكن الدور الجائز اللي هو ايه، يكون التوقف من ناحية التعقل لا من ناحية الوجود. ده زي التعقل، ده زي النسب الإضافية يعني أو الإضافات، يعني زي مثلا الأبوة والبنوة. تعقل معنى الأبوة متوقف على تعقل معنى البنوة، وتعقل معنى البنوة متوقف على تعقل معنى الأبوة. لكن ده جائز ومفيهوش أدنى مشكلة، لأنه مش توقف من حيث الوجود، ده توقف تعقل وده مجرد إضافات. طيب هنفك الدور إزاي فقط مسألة توقف الأصول على الفقه والفقه على الأصول؟ الشيخ عبد الرحمن رفع دي يقول كما قلت حضرتك يعني جهة التوقف مختلف. نعم، ازاي بقى؟ ان فروع الفقهية بتوفيد الاصولي في مجرد تطور القاعدة. شو الفروع الفقهية يعني الصراحات يعني يفيد الاصولي في تطور القاعدة. يعني عند دول امر الوجوب حتى يتطور معنى الوجوب او الامر يجب ان يكون هو تصور معنى الوجوب او الوجوب من الفقه. يعني هو توقف الاصول، توقف العلم علم الأصول على الفقه من حيث التصور، يبقى توقف الأصول على الفقه من حيث التصور، وتوقف الفقه على الأصول من حيث التصديق. هذه جهة التوقف مختلفة من فك الدور. يعني أنا عشان أقدر أقرر هذه القواعد محتاج أن أنا أتصور مثلا معنى الوجوب. فمعنى الوجوب ده انا تصورته منين؟ من علم الفقه. لكن عشان اجي انشئ الفروع الفقهيه فانا محتاج ايه؟ محتاج هذه القواعد الاصوليه. فالقواعد الاصوليه دي لازم ابتداء اكون برهنت عليها واصبحت تصديقات. فانا برهنت عليها فين؟ في علم الاصول. فالفقيه متوقف على الاصول في ان هو يصدق بايه؟ بهذه القواعد، يصدق بثبوت المحمولات للموضوعات. يعني هو الفقيه دلوقتي محتاج علم الاصول عشان يصدق بثبوت الوجوب للامر وبثبوت التحريم للنهي. ده بيتم البرهان عليه فين؟ في علم الاصول. مسائل، احنا قلنا علم الاصول مبادئ ومسائل، فمسائله هي مجموعه هذه التصديقات. هذه التصديقات بياخدها الفقيه. يبقى الفقيه الفقه متوقف على الاصول من حيث ايه؟ التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات. لكن الأصول متوقف على الفقه من حيث إيه؟ من حيث تصور معاني إيه؟ الوجوب والتحريم ونحو ذلك. تمام؟ يعني مثاله أن الفقيه بيستفيد من الأصول أن هو يصدق، مش يتصور. يتصور يعني معهوش حكم، لا يصدق يعني هيحكم بايه؟ يحكم بان الوجوب ثابت للتحريم، ان الامر يفيد الوجوب، بس لازم يكون تم البرهان عليه اولا، ما ياخدها كده وخلاص يعني ما بقاش فقيه ولا مجتهد. يبرهن عليها في علم الاصول. هو بياخذ المسلم بها يعني. بس ايوه بس بس بيتم البرهان عليها فين؟ طيب هو لازم يصدق بها، فيصدق بها يعني يحكم بها من خلال علم الاصول. لكن احنا مش بنبرهن على المسائل اللي مش بنبرهن على مسائل علم الاصول من خلال علم الفقه، يعني الاصول مش متوقف على الفقه من خلال من حيث التصديق. مفيش قضيه لا توجد قضيه لنا في الاصول متوقفه على الفقه من حيث التصديق، لا ده كلها تصورات. حتى لما جبنا المثال بتاع الامر الوجوب قلنا هو في الاخر قلنا يثاب ويعاقب، قلنا هو ده معنى الوجوب، دي مش قضيه، ده تعريف. يعني ممكن اخلي حتى القياس قياس واحد، اقول ان الامر يفيد الطلب الجازم وما طلبوش طلب الجازم هو الثواب والعقاب، وما يثاب ويعاقب هو ده الواجب، وده تعريف مش لازم اعمله قضيه ولا حاجه. طب التقييم اين اتى بذلك؟ تعريف ايه؟ اللي هو الفقه يا شيخ علي، احنا بنتكلم على امر واقعي مش امر تخيلي تصور مجرد في الذهن. الفقه وجد اولا، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان الفقه وجد اولا، لكن القواعد الاصوليه كانت قائمه في في في انفس المجتهدين. فلما خيف على هذه العلوم انها تندثر وعلوم الاستنباط، ابتدوا ان هم يدونوا علم الاصول. لكن هو احنا قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. السلام عليكم. يا شيخ عمر كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ده قصدك في الشريعة ولا في الهندسة؟ لا لسه. لا لا لا هو الدلي في هندسة. بس ده الرسمي يعني. لا لا طيب ابعت لي الايميل بتاعك بس ارسل. اكتب ازاي معيش قلم دلوقتي انا في الدرس اصلا. طيب اكلمك اما اروح. تمام يعني ربنا يسر على بعد الظهر. ماشي ان شاء الله. شيء كنت بتقول ايه؟ من اين اتى الفقير ما احنا قلنا بقى ان الفقه وجد اولا. يعني اصطلاحات، خلينا نسميه الحرام. لا دي اصطلاحات. لا انا كان في حاجه ثانيه بنقولها قبل ما هل الاصول وجد اولا؟ لا اما بنقول ان في مبادئ الفن العشره بنقول ايه؟ ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبه والواضع. ايه المقصود بكلمه الواضع؟ اول من دون. اول من دون مش مش مش ابتدع العلم الاصول ابتدع الاصول او انشاه، لا دونه ايه كفن مدون في صوره في الصوره المتعارف عليها. يعني الامام الشافعي اول من دون، ادي ما وان وضعه في صوره مكتمله. ده لا يمنع ان قد يوجد مثلا بعض ابحاث كده متناثره في الاصول، وده لا يمنع ان كان الاصول الفقه قائم في انفس الايه؟ في انفس المجتهدين ملكه. يعني ما في مجتهدين قبل الامام الشافعي واعظم الامام الشافعي كمان زي مجتهدي الصحابه. وسيدنا عبد الله بن عازم ما كانش مجتهد، وعبد الله بن مسعود، وكانوا يخصصون العام ويقيدون المطلق، مش كده؟ بس لم يكن هذا مدونا. اول من دون الامام الشافعي، وده معنى كلمه الواضع. بنقول لك واضع الفن يعني اول من دونه. تمام. طيب نكمل بقى ولا ايه؟ اقول الامر بالشيء هل يكون امرا بما لا يتم ذلك الشيء الا به؟ يبقى عرفنا يا شيخ سعيد الواحد لما بيجي متاخر اذا كان حريصا على الدرس او بيفوت حصه ولا اثنين ولا عشرة زي ما الشيخ رسلان عمل بيضطر يقعد يستوقفنا ونقعد نعيد فيؤخر اخوانه. طيب انت ممكن الواحد يفوت لو مثلا خلصنا الاسناد وبنقرا مثلا جامع الجوامع فالمسائل بتتعاد وشيء من التدقيقات الزائده، لكن ده كتابك الاول في الفن اللي انت هتخلصه من الاول للاخر ان شاء الله سبحانه وتعالى، فده محتاج صبر شويه. اقول الامر بالشيء هل يكون امرا بما لا يتم ذلك الشيء الا به وهو المسمى بالمقدمه ام لا يكون امرا به؟ حكى المصنف وعم الشيخ البيضاوي فيه ثلاثة مذاهب أصحها عند الإمام الرازي وأتباعه وكذلك الآمدي أنه يجب مطلقا سواء كان سببا، وده تعريف السبب وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. سألتني ليه على معنى السبب أنت لما أنت شريعة أنت واخد معنى السبب والشرط في سنة أولى كلية. تمام. وكذلك الآمدي أنه يجب مطلقا سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ادي مذهب الجمهور، قلنا انه خلاص الامر بالشيء هيوجب المقدمات مطلقا. فمقدمات مطلقا ايه؟ اللي هو ما يشمل السبب ويشمل الشرط. ما يشمل السبب وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، او شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسواء كان السبب شرعيا كالصيغه بالنسبه الى العفق الواجب، او عقليا كالنظر المحصلي للعلم الواجب، او عاديا كحز الرقبة بالنسبة الى القتل الواجب. على مذهب الجمهور نحيجه بالمقدمات مطلقا. المقدمات عندي ليها سبب والشرط، والسبب ثلاث انواع: سبب شرعي وعقلي وعادي، والشرط ايه؟ شرط شرعي وعقلي وعادي. فعلى كلام الجمهور انه هيوجب كل هذه ايه؟ كل هذه المقدمات، يعني يوجب الاسباب الشرعية والعقلية والعادية والشروط الشرعية والعقلية والعادية. فقال لي وسواء كان الشرط ايضا شرعيا كالوضوء مثلا، او عقليا وهو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. احنا قلنا المثال ده امبارح للشيخ بيقول انه هو هيوجب الشرط ايضا سواء كان شرطا شرعيا زي الوضوء، وده شرط شرعي صح، او شرطا عقليا وهو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. امبارح قلنا ايه بقى؟ اتفضل. لو قصد ترك الكل يبقى ده مش ليس شرطا وانما هو سبب، ولكن لو قصد ترك اي واحد او ترك واحد من الاضداد يبقى ده شرط. فهو ممثل وقال كترك اضداد المأمور به، يعني يقصد ترك ايه؟ واحد من الاضداد، ده هو الشرط، ده الشرط العقلي. لكن لو قصد ترك الكل ده مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى شرط، ولكن سيكون سببا عقليا. طبعا مش واضح الكلام، حضرت بعديها؟ واضح بالنسبة اليك مش كده؟ طيب نقول مثال بسرعة. بيقول لك ترك الضاد المأمور به. يا شيخ طلح، لو الشرع قال لك صلي قائما يبقى طلب منك القيام. طيب يبقى المأمور به القيام، الضاد المأمور به ايه؟ مثلا او الاضجاع او كذا. طيب يبقى من ضمن الاضداد القعود، فالقعود ده احد الاضداد صح ولا هو كل الاضداد؟ احد الاضداد. فلو امرك بالقيام يبقى معنى كده انه طلب منك ايه؟ ترك القعود. يبقى طيب ترك، يبقى ترك طلب منك ترك القعود، يبقى ترك القعود ده ايه؟ شرط للقيام. شرط ليه؟ لانه بيؤثر من ناحيه العدم ولا يؤثر من ناحيه الوجود. يعني ايه بيؤثر من ناحيه العدم؟ قلنا ناخد ترك القعود كده ونحطه بين ايه؟ بين قوسين. عدم ترك القعود، نحط كده ترك القعود بين قوسين، عدم ترك القعود ده معناه ايه؟ عدم القيام. لا الشيخ طرح يقول عدم ترك القعود معناه ايه؟ عدم ترك القعود. سهله، العدم تروح مع ترك، يبقى يفضل معايا ايه؟ القعود، مش عدم ترك القعود اللي هو القعود عدم، طير كده ايه، شيل الترك مع العدم كأنك بتختصر، يبقى معايا ايه القعود خلاص. فده هو عدم ترك القعود، والقعود في الحالة دي هيلزم منه ايه عليكم السلام ترك القيام، يبقى ادي لازم من عدمه العدم، لا لازم من عدمه العدم. انا عندي المشروط ايه يا شيخ ما تهش معايا، المشروط اللي هو ايه القيام، والشرط اللي هو ايه ترك القيام، فعدم الشرط هو عدم ترك القعود، لازم منه القعود اللي هو عدم القيام، يبقى عدم القيام هو المشروط ولا عدمه ولا عدم المشروط؟ عدم القيام هو المشروط. لا هو عدم القيام هو المشروط. وعدم القيام هو عدم المشروط، يبقى لازم من عدم الشرط عدم المشروط. تمام؟ طيب وجود الشرط اللي هو ترك القعود، هل يلزم منه وجود او عدم المشروط؟ يعني لو ترك القعود هل يلزم منه القيام او يلزم منه عدم القيام؟ يبقى كده ترك القعود شرط، ده كده متحقق فيه معنى الشرط، يبقى ده شرط عقلي واضح. طيب لكن لما بيقول لي هو ترك الضاد المأمور، لو قصد بيه ترك كل الأضداد اللي هو ده كده في الحالة دي النقيض، كل الأضداد هي النقيض. طيب اللي هو النقيض، نقيض القيام وعدم القيام ايه؟ هينطبق عليه تعريف السبب. ما هينطبق عليه ازاي بقى؟ يعني نشوف، هنقول ترك عدم القيام، قلنا هنحط قوسين عدم القيام ولا ترك عدم القيام؟ عدم القيام. طيب عدم القيام ده هو كده النقيض، نحط عدم القيام بين قوسين. لو حطينا قلنا وجود عدم القيام اهو السبب موجوده، وجود عدم القيام ده هيلزم منه ايه؟ وجود عدم القيام. ايه لا لا لا ده السبب ده النقيض بتاعه عدم القيام، عشان يبقى السبب يبقى هو ترك عدم القيام. يبقى معلش انا اسف، يبقى هنحط بين قوسين كده ترك عدم القيام، بين قوسين ايه ترك عدم القيام. طيب ادي هو ده السبب، وجود ترك عدم القيام هيلزم منه ايه القيام، يبقى ده هو لازم من الوجود الوجود. طيب وعدم ترك عدم القيام، يعني طير العدم مع العدم يفضل لي ترك القيام، يبقى ايه تكتبت ايه بلينا عشان انا ما كتبت في قلم. طيب اوضحها لكم على السبوره، يبقى دي سهله كده جميله في قلم؟ طب هنا بس في قلم، ثاني في قلم. السبب يلزم منه وجود، المسبب عدم، السبب يلزم منه وجود عدم المسبب، يلزم منه عدم المسبب، عدم السبب يلزم منه عدم المسبب. خلاص. طيب لما انا هنقول له ثلاث اصغر، اقول لا يكون هو ثلاث واحد بس. انا لو جيت خدت الحروج وحاولت اطبق عليه التعريف بتاع الشرط السبب عليه من ينطبق عليه شرط تعريف الشرط، لو اخذت القعود طبقت عليه تعريفين علي ايه ينطبق عليه تعريف الشرط. واضح؟ فدلوقتي القعود ده اللي هو ايه ضد القيام، هو عشان ياتي بالقيام مطالب ايه؟ لان يطلب القعود. هيبقى عندي هنا ادي فارق القعود اهو، عايزين نشوف كده الكلام ده صح ولا لا. فرق القعود، فرق القعود خلاص، عدم فرق القعود هيلزم منه ايه؟ عدم منه القعود ومنه عدم القعود ويلزم منه ايه؟ عدم القعود. صح كده يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب وجود ترك القيام، وجود ترك القيام لا يلزم القعود، هنا لا يلزم القعود منه القيام، وجود القيام ولا عدم، ولا عدم. فهو تعريف الشرط ولا لا؟ صح يا شيخ سعيد؟ طيب هنا بقى انا عندي القعود الاضطجاع، المشي الى اخره، كل ده مجموعه ايه؟ عدم، ده هو ايه؟ عدم القيام، وده نقيض القيام. صح؟ لما اجي اطبق على عدم القيام اللي هو كل الاضداد اللي هو كل اضداد القعود، هلاقي بينطبق على عدم القيام تعريف السبب مش تعريف الشرط. خلاص؟ فانا عندي ايه بقى؟ هو المطالب عشان يعمل القيام انه يترك عدم القيام، فهحط بين قوسين كده ترك عدم القيام، بين قوسين كده ترك عدم القيام، بس ادي وجود وعدم، وعدم ده هيلزم منه ايه؟ القيام، لا وجود ترك عدم القيام، ترك مع عدم وجود يقبل ايه؟ وجود القيام، وهنا ينزل منه ايه؟ او عدم الترك ينزل منه ايه؟ عدم القيام. يبقى لازم من الوجود الوجود ومن العدم العدم، وده هو السبب. الشيخ الاسنوي بيقول لي ايه؟ لازم يترك اضداد المأمور. نقول بقى لو حصل، لو قصد بترك اضداد المأمور يعني ترك كل الاضداد، فده اللي هو نقيض القيام. خلاص؟ وهذا سبب وليس شرطا كما قال الشيخ الاسلام. لكن لو قصد بترك اضداد المامور يعني ترك اي واحد، هو ترك اي واحد من الاضداد هو الشرط فعلا. لكن ترك الكل المجموع او ترك كل الاضداد جميع الاضداد، فده ايه؟ سبب. الشيخ لما بيمثل الشرط العقلي قلنا يتعين ان احنا نفهم عبارته ان هو ترك واحد من الاضداد، مش ترك كل الاضداد. واضح؟ فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول وسواء كان الشرط ايضا شرعيا كالوضوء مثلا، مثل الشرط الشرعي بالوضوء، او عقليا، فبيقول مثال الشرط العقلي قال لي كترك أضداد المأمور به. عشان يبقى المثال صحيح اللي هو الشرط العقلي، يبقى هو ترك واحد من الأضداد لا ترك كل الأضداد، لأن ترك كل الأضداد هيبقى سبب مش شرط، لأن ترك كل الأضداد الأضداد كل الأضداد هي نقيض الايه؟ نقيض الشيء أو نقيض القيام، لأن مجموع الأضداد بيساوي نقيض القيام. فإذا عشان يكون التمثيل صحيحا يبقى يتعين أن يكون المراد يترك واحد من الأضداد. نعم. حضرتك ذكرت أمس هو الضد الذي في قوة النقيض، ممكن بس مثال حضرتك رفع مثال يعني هو زي الحياة والموت مثلا. نقيض الحياة عدم الحياة. فواحد جه قال لي طب ما هو يعني الموت، قلت له لا عدم الحياة. قال لي طب في حاجة، في واسطة بين الحياة والموت؟ مفيش واسطة. يبقى في الحالة دي الموت ايه؟ في قوة النقيض. لأنه بحسب التعريف أحكام العقل لازم تكون قاطعة، فالعقل لا يقطع إلا بما ردده بين النفي والإثبات. العقل لما يجي ينظر وهو لسه ما يعرفش يعني إيه موت، بتيجي تقول له نقيض القيام يقول لك عدم القيام، بصرف النظر حتى إنه فهم معنى القيام ولا مفهموش. طب نقيض الحياة عدم الحياة، نقيض ألف عدم ألف، نقيض باء عدم باء، بصرف النظر عن إيه، إيه هو ألف ولا باء. فالعقل عشان يقطع لابد أن يكون الإيه، التقسيم حاصرا ومرددا أو مرددا بين النفي والإثبات. قيام لا قيام، حياة لا حياة. العقل بيقطع أنه لا واسطة، مش كده؟ لكن ما تيجي تعرض على العقل تقول له بين الحياة والموت، فيقولك طب ما يمكن في شيء آخر، فما يبحث ويجتهد فلا يجد شيئا آخر، فعندئذ يكون إيه ما وجده هو في قوة النقيض. صح؟ لأن ما زال العقل مجوزا أمنا خلص، لأن ما زال العقل مجوزا. لا، لأن العقل لا يقطع إلا بما يكون مرددا بين النفي والإثبات. قاطع اللي هو يعني ما فيش أي احتمال يرد. بس كمان في مشكلة، أنت مش عايز تنفي الاحتمالات الواردة، أنت عايز تجزم بأنه لا احتمال. طب دي هتجيبها إزاي؟ ها؟ لا تنفي لك لكن طالما القسم الثاني ما فيهوش نفي الاول، يعني مش مردد بين النفي والاثبات، هيظل الاحتمال قائم. الا مثلا لو جاي بتستقرئ طائفه محصوره، مثلا زي غرفه مثلا فيها اربع افراد، ف يعني تقول انا الغرفه فيها زيد وعمر وفلان وفلان، ولكن هذا ليس بزيد وليس بعمر، فتعين ان يكون فلان. كنت مثلا متاكد ان في اربع افراد، دي اربع اسماء وانت عارف ثلاثه منهم، الرابع فتقول يبقى تعين ان الرابع يكون عشان محصورين. يعني ايه؟ انت عارف شكل عبد الرحمن وعلي ورسلان وما انتش عارف حزب الله، قلت لك ده حزب الله معاهم، هم اربعه جوه، علي وعبد الرحمن ورسلان وحزب الله. فدخلت قلت لا ده علي وده عبد الرحمن ودرسلان، فتعين أن يكون الرابع هو حسب الله. تمام. فترك أضداد المأمور به أو عاديا، أي لا ينفك عنه عادة، كغسل جزء من الرأس في الوضوء، قلنا يعني بغسل الوجه، هو مش هيستطيع أنه يأتي بالواجب اللي هو غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. وإلى هذا كله أشار بقوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، أي التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف، ده كلام الشيخ الإسنوي. لكن احنا قلنا لا، الوجوب الأول يحتمل أن يكون مرادا به الإجاب النفسي، ويحتمل أن يكون مرادا به الإجاب اللفظي، لكن الوجوب الأخير هو الإجاب النفسي لا غير. أما الوجوب الثاني فهو كما قال الشيخ الإسنوي بمعنى الاقتضاء، يعني الالتزام. لأن احنا قلنا ايه اللي هيقول بأن دليل الواجب دل على وجوب الواجب ووجوب المقدمات، قال دل على وجوب الواجب بدلالة المطابقة، ودل على وجوب المقدمات بدلالة الالتزام. مثال ذلك إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح، فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب والنصب شرط. ايه المقصود بالمشي هنا؟ عشان ده التبست على اخواننا كتير، المقصود تحريك القدمين وهو بيصعد، ادي المقصود ايه بالمشي، لان هو ده اللي هيتحقق بمعنى السببيه، لانه تحريك القدمين اثناء الصعود بيتحقق به الصعود، وعدم وجود التحريك اثناء على القدمين على السلم ينتفي معه ايه الصعود. يبقى لازم من التحريك حصول الصعود، ولازم من عدم التحريك عدم الصعود. تمام. والمذهب الثاني أنه يكون أمرا بالسبب دون الشرط. إيه حجة هذا الفريق؟ قالوا لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط، أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم. ليه؟ إلا صورة الصوت، يعني كنا قلنا طب ممكن يطير، ممكن أي صورة إلا إذا كان المشي فقط يعني. مش هو السبب. يعني كلمة الصورة بتاعتنا دي يعني مالناش يعني مالناش دعوة يطير ولا ما يطيرش، إحنا قصدي إن هما يعني لو هو ذات السطح مالوش سبيل غير إن هو إيه ينصب السلم ويصعد عليه. فهو عشان يتحرك ده سبب في إيه؟ سبب الصعود. لكن نصب السلم ليس سببا لكنه شرط. شرط ايه اللي هو ايه؟ نصب السلم ده شرط وليس سببا. شرط ليه؟ لانه بيتحقق في معنى الشرط. عدم السلم يلزم منه عدم الصعود. طب وجود السلم لا يلزم منه وجود ولا عدم، صح؟ لكن وجود الحركة على السلم يلزم منها ايه؟ الصعود. وعدم وجود الحركة يلزم منها عدم الصعود. فده معنى السبب وده معنى الشرط. ايه؟ بس احنا ما بنتكلمش على الاتيان، لو انه سبب للصعود مش الاتيان. ووسع المثال في كتابنا، لو قال اذا قال السيد لعبده اصعد وخلاص لماذا اتني بكلامك؟ عشان كده احنا حشينا بقى، قلنا عشان ينضبط الكلام ان هو سبب للصعود وليس سببا للاتيان بالشيء يا شيخ سعيد. يعني هو الشيخ بيقول ايه؟ إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح أتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم. فهو الشيخ ما وضحش في المشي سبب من سبب لإيه؟ مش سبب للإتيان، لا سبب للصعود. عشان كده يتحقق معنى السببية. ما أنا لازم نفكر في الكلام. لو أنت قلت سبب للإتيان لما تيجي تطبق معنى السبب هتلاقي لا، إذا وجد المشي اللي هو الحركة على السلم قد يوجد الإتيان وقد لا يوجد. لكن عشان يكون المصحح الكلام، عشان يكون المشي سبب فعلا، فايه اللي بوجوده هيوجد الشيء، او ايه الشيء اللي هيوجد بوجود المشي؟ هو الصعود مش الاتيان. وايه اللي هينتفي بانتفاء المشي؟ هينتفي الاتيان وينتفي ايه الصعود ايضا. فيبقى المشي ده سبب للصعود عشان يكون فنقولنا اكتب قلنا امبارح ان نحشي كده ونقول ايه؟ فالمشي سبب للصعود وليس سببا للاتيان. ليس المراد يعني انه سبب للاتيان، لا، هو المراد انه سبب للصعود. والنصب ايه؟ شرط، ده واضح ما فيهوش مشكله. والمذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط، لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. ده حجة هذا الفريق. الفريق الثاني قال والله لا، ده الامر بالشيء امر بالسبب وليس امرا بالشرط. طب ليه ذهبوا الى هذا الرأي؟ قالوا لانه هناك فرق بين الشرط والسبب، فارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط، اذ الشرط يؤثر من جانب العدم فقط، أما السبب فإنه يؤثر من جانب الوجود والعدم، فهذا يؤثر من طرفين وهذا يؤثر من طرف واحد. يبقى الأمر بإيه؟ بالشيء أمر بالسبب، لأن السبب يؤثر من الوجود والعدم، فمرتبط ارتباط تام بالمسبب بخلاف الشرط. فلأجل هذا فرقوا وقالوا لا، وجود أو هذا الأمر بالشيء يستلزم السبب دون الشرط. المذهب الثالث أنه لا يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط، وإليه أشار بقوله وقيل لا فيهما. وشرحنا دي امبارح وقلنا وإنما قيده بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا، لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف. تفهم الشيخ في المتن في البيضاوي قال ايه لما بيعرض المسائل؟ قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما. فليه يزود كلمه فيهما؟ لانه لو قيل لا واطلق يبقى معنى كده انه هينفي وجوب ما لا يتم شيء الا به. طيب ما لا يتم شيء الا به، ده يشمل السبب والشرط ويشمل ايضا جزء الماهيه، صح؟ فلو نفي لو نفينا نفيا مطلقا ان يكون وجوب الشيء يستلزم وجوب ما لا يتم الا به، يبقى نفينا وجوب ما لا يتم الا به، فنكون قد نفينا السبب والشرط وجزء الماهيه. فلاجل دفع هذا التوهم الشيخ قال لا فيهما، يعني في السبب والشرط فقط، دفعا لتوهم ايه النفي المطلق. هو دفع التوهم يعني ينفي لا مش نفي المسألة، ده هيكون نفى الواجب نفسه، يعني لأن الماهية ترتفع بارتفاع أجزائها. ما هو ما لا يتم إلا به منها جزء الماهية، فلو أنت نفيت جزء الماهية بقى نفيت الواجب كمان. فلأجل دفع هذا التوهم قال وقيل لا فيهما، فقيده بقوله فيهما، ولو ما حطش القيد ده كان ظاهر الكلام ايه النفي المطلق، نفي ايه نفي المطلق، يعني هينفي وجوب ما لا يتم الواجب الا به. طب ما لا يتم الواجب الا به السبب والشرط جزء الماهية، لان الواجب لا يتم الا بالشرط ولا يتم الا بالسبب ولا يتم الا باجزائه. فلو انت نفيت ما لا يتم الواجب الا به يبقى انت نفيت كل شيء بما فيها جزء الماهية، وده طبعا باطل. الأركان، أركان مثلا في الصلاة لك يعني أو في بيختلف يعني باختلاف الإيه الماهية، إذا كان عندي ماهية الصلاة، ماهية الصلاة توجد الأركان، وإذا انتفت الأركان يبقى انتفت الصلاة. فلأجل هذا قيد بقوله فيهما جزء إيه؟ أيوة من ماهية الصلاة يعني. طيب إحنا دلوقتي بنقول إن هو الشيخ يقول قيل لا، يعني لو قالوا قيل لا وسكت يبقى نفى وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. طيب ما لا يتم الواجب إلا به ده شامل لإيه؟ شامل للسبب والشرط وشامل لجزء الماهية. فلو نفى نفيا كليا يبقى حينفي جزء الماهية أيضا، فده يؤدي إلى نفي الواجب وهذا باطل. فلأجل دفع هذا التوهم أن يظن أن هذا الفريق من العلماء بينفي السبب والشرط جزء الماهية، الشيخ قيد بقوله فيهما، لا فيهما يعني في السبب والشرط، دي زود كلمة فيهما. دلوقتي المتن المفروض بيقتصر على المهمات، فليه زود كلمة فيهما؟ تمام. بس هو يا شيخ حسب الله ما فيش ذكر لها في المتن. هو يعني كلمة مقدمة الواجب اللي انت فضلتك بتقول عليها دي، هل لها ذكر في المتن؟ لا، فلم يتقدم لها ذكر. طب هو ماشي، هو مطلوب عدم خروجه مش دخوله، عقد الاجماع عليه. طب هو بيقول دخل خرج، احنا ما قلناش انه خارج. مش طب الجمهور لما جه يتكلم عن الوجوب قال وجوب الشرط والسبب، لما لم يتعرضوا على جزء الشيء مع ان القاعده تدخل جزء الشيء في الاجماع؟ ده مش محتاج تنصيص يا شيخ علي، لان هو احنا قالوا وجوب الشيء، فده الشيء لا يتحقق الا بوجود اجزاء، ده مش محتاج للتنصيص. لا مش محتاج للتنصيص على الوجوب لانه مطلوب، لكن هي المشكله ان في عباره اوهمت انه غير مطلوب. الوهم بعيد مثلا ده بعيد جدا جدا من جهوه، ان لا يتم الواجب يعني ان النفي يكون عائد على اجزاء الواجب نفسه. هو بعيد. بعيد جدا. نعم. يعني حتى لو لم يذكر فيهما كان التوهم فيه كان مذكورا. هو زي ما انت بتقول هذا الوهم او هذا الاحتمال بعيد يعني. لكن هو اكد نفيه بكلمه فيهما. الشيخ عبد الرحمن بيقول يعني لا حاجه الى لفظ فيهما، لانه احتمال صحيح وارد لكن احتمال بعيد، زي ما انت بتقول فعلا هو احتمال بعيد. طيب، وإنما قيده بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا، لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهم. ولا ذكر لهذا الثالث اللي هو هذا الرأي الثالث في كلام الأمدي ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. هذا المذهب الثالث الشيخ الآمدي لم يذكره، ولا الشيخ الرازي طبعا ولا أتباع الرازي، لكن الذي حكاه هو ابن الحاجب في مختصره الكبير، حكاه في مختصره الكبير والمذهب الثالث أنه لا يوجب لا السبب ولا الشرط، لكن كلامه في أثناء الصغير يقتضي، مش صريح الكلام لكن يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. واختار أعني ابن الحاجب فيما عدا السبب أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. ابن الحاجب فصل في الشرط فقال إذا كان الشرط شرعي، إذا كان الشرط شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا يجب. فلا يجب ليه؟ لأن العقل بيشترطه والعادة بتشترطه، فلا حاجة لطلبه، لأنه هو العقل بيشترط هذا، لا يتم إلا به عقلا أو عادة، يعني لا يوجد المشروط إلا بهذا الشرط عقلا أو عادة، فلا حاجة إلى طلبه. هو فصل في الشرط وسكت عن السبب، فأهل العلم اختلفوا في ما هو مذهب ابن الحاجب في السبب، هل هو بعد معنى ذلك أنه يوجب الشرط الشرعي دون السبب، ولا يوجب الشرط الشرعي ويوجب السبب أيضا، يعني هو السبب سكت عنه وفصل في الشرط ده ابن الحاجب، وفصل في الشرط قال الشرط الشرعي واجب والشرط العقلي والعادي لا يجب بنفس دليل الواجب. طب ايه حجته؟ قال والله لأن المشروط لا يتحقق إلا بشرطه العقلي أو العادي، وده معلوم من قبل العقل أو العادة، فلا حاجة إلى طلبه، بخلاف الشرط الشرعي ده لم يعلم إلا من قبل الشرع، ولم يعلم من قبل العقل ولا من قبل العادة، يعني لأن يعني لولا أن الشارع قد اعتبره لم يكن معتبرا أو لم يفهم الوجوب، ده بخلاف إيه؟ بخلاف الشرط العقلي. فطالما الشرع طلبه يبقى واجب، لأن لم يكن ليفهم إلا من قبل الشرع. طب والسبب سكت عنه. فأهل العلم اختلفوا، فبعضهم قال إن ابن الحاجب يقول بوجوب السبب أخذا مما اقتضاه كلامه في المختصر الصغير، إن كلامه اقتضى إيه؟ اقتضى أن إجابة السبب مجمع عليه. وبعض قال بل هو يقول بعدم وجوبه أخذا من إيه؟ من تعليله في الشرط العقلي والعادي، قال والله ده الشرط العقلي والعادي ده لا يوجد المشروط، ده كلام ابن الحاجب، بدون شرطه العقلي والعادي، فقالوا وكذلك الأمر في السبب، فإن المسبب لا يوجد بدون سبب. لكن احنا قلنا يرد على كلام هذا الفريق من العلماء انهم لو يرد عليهم ان هذا الكلام ظاهر في السبب العقلي والعادي وليس ظاهرا في السبب الشرعي، لانه لولا اعتبار الشرع لهذا الشيء سببا لما كان سببا، فياتي فيه نفس الكلام في الشرع، فلم يفصل ابن الحاجب، يعني لو فصل لكان كلامكم مقبولا. ترجيحه الشخصي يعني؟ معرفش ترجيحه الشخصي ولا لا، ولا كلام ابن الحاجب؟ لو ترجيحه الشخصي اللي بنقراه بعدين، لكن لو بيتكلم على مسألتنا لو رأي ابن الحاجب ماشي. رأي ابن الحاجب فاضل فين؟ سطر رقم كام؟ الثاني من الصفحة رقم 200. الثاني من الصفحة رقم 200. وفريق ثالث من هؤلاء العلماء من هؤلاء ذهب إلى أن المقدمة تجب بإيجاب الواجب المطلق إذا كانت شرطا شرعيا فقط دون الشرط العقلي والعادي ودون السبب بأقسامه، وإليه ذهب صاحب البديع من الحنفية وهو مختار إمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان وابن الحاجب. طبعا عارفين اسمه ابن برهان مش كده؟ من أئمة الأصول يعني يقرأ هكذا ابن برهان، وهتكون بتقولها برهان لا برهان، وابن الحاجب من المالكية هو يعني يعني هو الشيخ بيرى هذا، ابن الحاجب يرى مع إمام الحرمين أنه يجب ال الأوجب الشرط الشرعي فقط لا غير، إن السبب بجميع أحكامه والشرط العقلي والعقلي زي إمام الحرمين. بدأ النقل الأول صحيح لا هو مفيش نقول احنا يعني بين ايدينا كلام لابن الحاجب غير صريح في مذهبه، فلما كان كلامه غير صريح في مذهبه العلماء اجتهدوا في معرفة ما هو مذهب ابن الحاجب بالقرائن. تمام؟ شفنا على رأي ابن الحاجب الثاني هو يوجد الشرط الشرعي، الشرط الشرعي له نص يعني، طب ما فائدة الشرط الشرعي واجب بنص النص؟ طب ما هو له نص، احنا قلنا النص دل على الاشتراط بس، دل على الشرطيه فقط لكن هو احنا قلنا الفائده ان هو لو قلنا ان هو يجب بنفس دليل الواجب يبقى معنى كده انه يثاب ثواب الواجب، لما الشرط الشرعي لا يقص ثواب هو دل على الشرطيه فقط. هو العقل العام بلا طب ما احنا لسه قايلين امثله يا شيخ سعيد. السبب الشرعي قلنا زي الصيغه بالنسبه للعتق الواجب، اذا وجدت الصيغه وجد العتق، واذا لم توجد الصيغه لم يوجد العتق. او سبب عقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب، اذا وجد النظر المحصل حصل العلم، واذا لم يوجد النظر يحصل العلم. طيب وحز الرقبه بالنسبه للقتل الواجب، اذا حصل حز الرقبه هيحصل إزهاق الروح ولا لا؟ طيب وإذا لم يوجد الحز؟ لم يوجد الإزهاق. طيب والشرط الشرعي زي الوضوء، وإحنا قلنا الشرط العقلي زي لو الشرع أمرك بشيء فلا يلزم من هذا عشان تأتي بهذا المطلوب أن تترك الأضداد، فكل ضد من هذه الأضداد تركه شرط للإتيان بالمشروط، وجميع هذه الشروط وجميع هذه الأضداد وكل هذه الأضداد تركوها سبب للإتيان بالإيه؟ بالمسبب. وبعدين الشرط العادي اللي هو زي مثلا لو الشرع أمرك بغسل الوجه فده مش هيتأتى إلا بغسل جزء من الرأس، يبقى غسل جزء من الرأس شرط لغسل الوجه. طب الشرط ده من قبل الشرع؟ هل هو من قبل العقل؟ بس مش من قبل العقل، من قبل العادة. احنا قلنا ايه العادة، احنا قلنا موضوع العقل ده اللي بيلخبط الناس كتير، المقصود بأحكام العقل العقل اللي هو لا يستند الى شيء اخر. يعني انا دلوقتي لو بقول لك لو سعادتك ولدت هكذا مكتمل العقل بس بدون تجارب سابقة، اتولدت دلوقتي كده بالشكل ده خلاص وعقلك كامل وناضج كما انت الان، بس ما عندكش نفس الخبرات اللي عندك الان خلاص، متصور معايا؟ طيب عرضت عليك النار هتقول محرقه ولا غير محرقه؟ قدامك حاجه مولعه كده قلنا لك دي بتحرق ولا ما بتحرقش، هتقول ايه؟ ايوه لا ادري. زي ما دلوقتي جبت لسعادتك عشب غريب وسالتك يا عم الشيخ سعيد العشب ده سام ولا غير سام، هتقول لي ايه؟ أما برضو انت عمال مش قادر تنفك من العادة، عمال اكلمك على اقول لك واتولدت دلوقتي وما عندكش تجارب سابقة، طب النار محرقة ولا مش محرقة؟ برضو عمال تستند لخبراتك السابقة، اعتبرها مش موجودة، هتعاملها معاملة العوش بتقول ما اعرفش، امال هتحكم بانها محرقة ازاي بعد العادة والتكرار والتجربة؟ برضو ده المقصود بالعقل اللي هو العقل الخالي من الاتجاه. فدلوقتي اللي هو مجرد بس لو تصور هذه الاشياء لحكم بكذا، يعني لو تصور معنى الكل ومعنى الجزء هيحكم بكذا ان الكل اكبر من الجزء. طيب لو عرض على هذا العقل الخالي من التجارب السابقه وبيقول لك الشرع ايه اغسل الوجه وادي حدوده، العقل عنده مشكله في انك تغسل حدود هذا الوجه؟ لا، مفيش مشكلة الغير مستند للتجارب، بس لما جيت ساعتك تطبق بالفعل انت ما انتش عارف تظبط ايه هذا الحد بالظبط، فمرة ايدك تيجي سنة، مرة دي تحت شوية، مرة فيبقى الوضوء مش كامل، طب تطلع فلقيت قلت لا انا اريح حاجة بقى ان انا اجيب حتة من الرأس، العادة قضت بكده، فبقى غسل جزء من الرأس شرط ولا مش شرط؟ لكن شرط ايه؟ شرعي عقلي عادي. لكن اما اجي مثلا اقول ان كل اكبر من جزء ده مش مفتقر لعادة، ده كل الناس بتحكم بهذا، او ان الواحد نصف الاثنين لا يفتقر لعادة، او ان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ده لا يفتقر لعادة، كل الناس ممكن الناس يعصر عليهم التعبير عن هذه الالفاظ، لكنها قضايا فطريه موجوده في عقل الانسان، مش بالضروره يعني لو رحت الواحد فلاح لا يقرا ولا يكتب قلت له نقيضان هو قائل بالمعنى ده قائم في ذهنه بس مش ما يعرفش يقول لك يعني ايه نقيضان اجتماعي، بس المعنى اللي عنده هو المعنى اللي عندك، ما عندكش معنى زياده صح، فدي حاجات ما ما ما ما مفطور عليها الإنسان. ها؟ لا ما في لا مش مرة واحدة ليه؟ الاطمئنان التجربة والتكرار. لا. إيه؟ لا. ده العدد. أنت ليك بتكلم في حكم فقهي ولا عادة مخصوصة؟ لكن بنتكلم في العلوم العقليه بتاعتنا دي لا لازم في تجربه وتكرار عشان يبقى عشان يبقى عشان يبقى حكم عادي يعني عادي حطيته في النار ما هو الانسان الاول ممكن يكون عمل كده ولكن يا سيدنا الانسان الاول الله عز وجل علمه هم طريقة التفكير دي طبعا دي في النهاية لها أصول يونانية، لأنه طبعا لما ترجم المنطق وترجمت الفلسفة فالبناء بتاعها بناء يوناني، فطبعا ظهرت عناصرها في الكتب بتاعتنا يعني. فطبعا مين الإنسان الأول صحيح. طيب هل يمكن يقال هذا الموضوع يدل على تعدد الأدلة تلكيه دليل يعني ايه يدل على تعدد الأدلة يعني أدلة يعني نفس الشرط نفس آية الوضوء وآية على الشرط يعني لو عندي دليل بيفيد وجوب الشرط نعم فمفيش مانع ان يكون وجوب الشرط مستفاد من دليل وجوب الشرط ومن دليل وجوب الواجب بس احنا بنقول طيب اللي دل على مطلق الاشتراط بس زي العقل مثلا انا هقدر اقول على الاتي به انه يثاب ثواب الواجب على مذهب الجمهور يثاب ثواب الواجب بس بانهي دليل الاتي بالشرط العقلي او الاتي بالشرط العادي هيثاب ثواب الواجب على مذهب الجمهور نعم بس بأي دليل بنفس دليل الواجب لو قلنا انه هو يدل على الامرين معا طيب فين احنا فين انه ان كان يبقى على كلام ابن الحاجب انه هو فيما عدا السبب طبعا ما عدا السبب اللي هو الشرط يعني انه ان كان شرطا شرعيا وجب وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا طيب فان قلنا بالوجوب اللي هو القول الاول اللي هو قول الجمهور فله شرطان احنا قلنا الكلام ده خلاص خلاصته ان له شرطان شرط يرجع الى الواجب وشرط يرجع الى مقدمة الواجب صح طيب حد فاكر ايه هما الشرطين نركز معانا طيب ايه هما الشرطين لا احنا ما بنقولش كده دلوقتي ان قلنا بالوجوب يعني ان قلنا ادي كلامه. ان قلنا ان الامر بالواجب يفيد وجوب الواجب ويفيد وجوب مقدمته، فهذا له ايش، هذا هذه القاعده لها شرط، لها شرطان عشان يكون الكلام ده منطبق، عشان يكون المقدمه واجبه فلا بد من تحقق امرين، شرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمه. تعرف تقول بقى ولا نسيت؟ احنا خلاص اتفقنا على ان دليل الواجب يدل على وجوب الواجب وعلى وجوب المقدمه بس بشرطين، ايه هما؟ شرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمه. نسيت الشيخ عشان نشوف السلام مركز ولا انت معانا من امبارح؟ ان يكون مطلقا وان يكون مقدرا على المقدمه. عليك تعليق. ان يكون الواجب مطلقا وان تكون المقدمه مقدوره للمكلف. طب يعني ايه ان يكون الواجب مطلقا؟ لم يقير يعني ايه برضه لم يقير؟ قيدها بالقطاع. لا لا، مقيد يعني الا يكون مقيدا، يعني الا يتوقف الوجوب على مقدمه الوجود. زي مثلا ما احنا المثال اللي ذكرنا بتاع دخول الوقت، قلنا ده مش ليس امرا به لانه يعني انتفى فيه الشرطان، ان اولا ليس مقدورا للمكلف، وثانيا لان وجوب الصلاة قد توقف على ايه؟ على مقدمة الوجود. ما هو دخول الوقت ده مقدمة وجوب ووجود معا. فالخلاصة ان انا عندي اذا توقف الوجوب على مقدمة الوجود فلا يكون الامر بالواجب امرا بالمقدمة، لكن عندي الطهارة توقف عليها ايه؟ الوجود، ولا توقف عليها الوجوب؟ الوجود فقط، لم يتوقف الوجوب، فعندئذ يكون الامر بالواجب امرا بالمقدمه على مذهب الجمهور. فاشترطوا شرطين، ان هو الشرط الاول ان يكون مطلقا وهو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمه وجوده. زي ايه؟ قلنا زي الصلاه بالنسبه للطهاره وستر العوره، يبقى الامر بالصلاه امر بايه؟ بالطهاره وامر بستر العوره، لان وجوب الصلاه لا يتوقف على الطهارة ولا يتوقف على ستر العورة. وكذلك قول القائل ائتني بكذا من فوق السطح. طيب المقيد زي ايه مثاله الذي يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده؟ قلنا زي مثلا كالصلاة بالنسبة للدلوك، فإن الوجوب يتوقف على الدلوك، وعندئذ لا يكون الأمر بالواجب أمرا بمقدمته، لأنه مقيد ولأنه أيضا غير مقدور للمكلف، يعني لا مانع أنه إيه يوجد من يعاني. وقول القائل مثلا لو قال له إن صعدت السلم مثلا فأتني بكذا، خلاص طب إن صعدت السلم فأتني بكذا، ده كده ده واجب مقيد ولا واجب مطلق؟ ليه؟ لأن الواجب توقف على إيه؟ الوجوب اللي هو الإتيان توقف على الصعود، بخلاف ما قلت له ائتني بكذا من فوق السلم من فوق السطح، هيبقى عندي نصب السلم وعندي المشي، احدهما سبب الاخر شرط، لكن الوجوب لم يتوقف عليهما. لكن في قول القائل ان صعدت على السطح فاتني بكذا، توقف الوجوب على ايه؟ على الصعود. فاذا حصل له اتفق يبقى في الحالة دي الأمر بالإتيان ليس أمرا بالمقدمة، يعني كأن لو جه الشرع مثلا إذا كنت متوضي فصلي مثلا، ده بلغ المال إيه؟ ده بلغ المال زي ملك النصاب مثلا. طيب ملك النصاب ده مقدمة وجوب ولا وجود؟ أو أحد يعني مقدمتي الوجوب، اللي هو الملك وحولان الحول. طيب إيه؟ لا يعني ما دي مقدمة، يعني المقدمة مجموعة من الاثنين. كل مجموعهم فخلينا بس نتكلم في ملك النصاب دلوقتي. فاذا وجد ملك النصاب ومع حوالين الحول هيبقى يجب ولا لا؟ فالوجوب هنا يعني كده ملك النصاب ده مقدمه صح، وجوب الزكاه توقفت على مقدمه الوجوب ولا لا؟ يبقى اذا في هذه الحاله بناء على القاعده بقى وكلام الجمهور هيكون الامر بالزكاه امرا بتحصيل ملك بتحصيل النصاب او بملك النصاب، مع ان دي مقدمه واجب اهو. لو واحد دلوقتي في الشارع بيقول لك ازاي دلوقتي يا عم الشيخ مش ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وقلت له قال لي طب دلوقتي الشرع قال لي زكي والزكاه دي مش هتتم الا بملك النصاب، يبقى معنى كده ان انا يجب عليا تحصيل النصاب؟ هتقول له لا. طب لو قال لك ليه هتقول له ايه يا شيخ اسلام؟ لان هذه القاعده لها شرطان فقد انتفى احد الشرطين. ايه لها شرطان؟ الا يكون الواجب مقيدا، ان يكون الواجب مطلقا، ويعني يكون مطلقا يعني الا يكون مقيدا. يعني الا يكون مقيدا يعني الا تتوقف الا يتوقف وجوب المقدمه على مقدمه الوجود. وها هنا في مثالنا هذا قد توقف وجوب الزكاه على مقدمه وجوده اللي هي ملك النصاب، فالواجب هنا مقيد فلا تنطبق القاعده. اذا فهمت ده اللي انت كنت بتقوله ولا انت بتتكلم بحاجه ثانيه؟ لا انا بس كده. طيب وجوب الصلاه لما تحقق فيها الشرطان لما تحقق يعني غير مقدور على ادخال الوقت دخول الوقت يعني ما فيش مانع ان يكون ممتنع لانتفاء الشرطين. ما هو من يعني من يعني من باب اولا ان هو ايه ان هو غير مقدور، والامر الثاني ان الوجوب متوقف على ايه مقدمة فقط. من ملك النصاب مقدمه من مقدمات الواجب اللي هي الزكاه تمام، بس انا عندي هو مقدمه وجود بس ولا مقدمه وجود ووجوب ملك النصاب؟ الاثنين يعني توقف الوجوب على تلك المقدمة. فطالما توقف الوجوب على تلك المقدمة يبقى إذن الواجب مطلق ولا مقيد؟ يبقى مقيد، وطالما مقيد يبقى القاعدة مش منطبقة، فلا يكون الأمر بالواجب أمرا بتلك المقدمة. رغم أنه قد يكون مقدورا عليه. تحصيله أمر مقدور للمكلف. نعم. أيوه. علم من هذا الكلام يا عم الشيخ رسلان هسمعك حاضر أن الواجب قد يكون مطلقا باعتبار مقدمة ومقيدا باعتبار مقدمة أخرى، فهو مطلق باعتبار الطهارة مثلا في الصلاة ومقيد باعتبار إيه الدلوك. أيوة يا شيخ رسلان. أنا لا أفهم مقدمة الوجود يعني مقدمة الوجود المقدمة. أنا عندي الواجب لا يوجد إلا مثلا زي الصلاة إلا بالطهارة. نعم. الطهارة هو المقدمة. إذا يعني إذا ما يعني إذا انتفت الطهارة انتفى وجود الصلاة. نعم. تمام؟ نعم. لكن إذا وجدت الطهارة فقد تجب الصلاة وقد لا تجب. نعم. فهي ليست مقدمة للوجوب. تمام؟ لكنها مقدمة يلزم من عدم الطهارة عدم وجود الصلاة. نعم. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمه، يبقى ده شرط. نعم. شرط للوجود ولا لا؟ شرط للوجود. تمام. الوجود. نعم. طب تعالى نشوف بقى الوجوب. إذا وجدت الطهارة هل تجب الصلاة؟ لا. قد تجب وقد لا تجب. نعم. طيب وإذا انتفت الطهارة انتفى وجوب الصلاة؟ انتفى. لا ما انتفاش. وجوب الصلاة. دلوقتي لما بيدخل الوقت وساعتك مش متوضئ مش بتجب عليك الصلاة؟ يجب. إذا هنا الطهارة مقدمة وجوب ولا وجود؟ مقدمة الوجوب. وجود. وجود بالدال. مقدمة الوجود نعم. تمام. خلاص احنا قلنا المقدمة دي بقى تشمل الشرط والسبب يعني. نعم. طيب. في الزكاة. إذا وجد النصاب يبقى وجبت الزكاة ولا لا؟ تمام. وإذا انتفى النصاب لا تجب، يبقى مقدمة وجوب. نعم. كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود من باب أولى ولا عكس. يبقى العلاقة بين مقدمة الوجوب والوجود علاقة إيه؟ عموم مخصوص مطلق. مطلق ليه؟ لأن كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود ولا عكس. ما دلوقتي لو أنا قلت إن منظر لملك النصاب، إذا وجد النصاب وجد الوجوب، طب وإذا انتفى النصاب انتفى الوجوب. الكبيرة مقدمة الوجود، دائرة كبيرة، لا الوجود بالدال، مقدمة كبيرة مقدمة الوجود الحصول، رمضان والبقى مقدمة الوجود بالدال هي الدائرة الكبيرة، والدائرة اللي جوه مقدمة الوجوب. فأنا أمسك أي مقدمة وجوب هلاقي إنها لازم تكون مقدمة وجود. يعني زي مثلا دخول الوقت، احنا قلنا مقدمة وجوب، طب الوقت ما دخلش، الصلاة هتوجد؟ توجد أي صلاة، لكن مش الصلاة اللي الوقت إيه مقدمة ليها، الصلاة مش هتوجد ولن تجب الصلاة. يبقى مقدمات الوجوب دائما مقدمات وجوب ووجود معا، لكن مقدمات الوجود مش بالضرورة، ممكن تكون وجوب وممكن تكون لا. يعني زي مثلا عندي دخول وقت ده مقدمة وجوب ووجود معا، أما الطهارة فهي مقدمة وجود لا مقدمة وجوب. واضح؟ فإذا توقف الوجوب على مقدمة وجوده يبقى في هذه الحالة هذا الواجب مقيد ولا تنطبق القاعدة معنا. يعني إيه لا تنطبق القاعدة معنا؟ يعني لا يكون الأمر بالواجب أمرا بالمقدمة. أما إذا كان الواجب مطلقا يعني لم يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده فإن الأمر بالواجب يكون أمرا بتلك المقدمة بشرط أن تكون مقدورة، على مذهب الجمهور. خلاص. وعلم من التمثيل الذي مثلناه أن الواجب يكون مطلقا باعتبار مقدمة ومقيدا باعتبار أخرى. قلنا كالصلاة مثلا فإنها مطلقة بالنسبة للطهارة ومقيدة بالنسبة للدلوك. فوجوب الواجب المطلق يوجب وجوب مقدماته التي إيه؟ يتوقف وجوده عليها، والتي لا يتوقف وجوده عليها، لا التي يتوقف وجوده عليها عادي مفيش مشكلة. ما هي بيوجب مقدمة الوجود بس بشرط ان الوجوب لا يتوقف، هنقول يتوقف وجوده. نكتب بقى الكلام ده، فوجوب الواجب المطلق يوجب وجوب مقدماته التي يتوقف وجوده بالدال عليها لا وجوبه. اكتب ثاني وجوب. مش قادر. طب نكمل ونلخص في الاخر على السبورة. طيب وجوب الواجب المطلق، بس هاتولنا اعلم. طيب السبورة فعلا بنحتاجها، يعني المثال ده سهل بهايت ما فيهوش حاجة، بس عمالين نقوله كده في ناس متلخبطه. في اول ما كتبناها السبوره وضحت مش كده ولا غير واضح؟ لا واضح. فبس بعتوا لنا قلم يعني نكمل ونبقى نوضح في الاخر، في اخر المساله نروح ملخصينها كده على السبوره. طيب وعشان في ناس متابعه معانا، واللي مش متابع الرسمي يوضح له ان شاء الله. فوجوب الواجب المطلق يوجب وجوب مقدماته التي يتوقف وجوده عليها لا وجوبه. يتوقف الوجود لا الوجوب. لا ما تخبطش الناس، ماشي؟ ما تخبطش الناس وخليها عشان بس هنركز. المعبر عنها في الفقه، بنقرب اهو، المعبر عنها في الفقه بشروط الصحة للشيء. خلاص. المعبر عنها في الفقه بشروط الصحة للشيء. تمام. يبقى وجوب الواجب المطلق هيوجب ايه؟ شروط الصحة. خلاص كده صح ولا مش صح؟ مش الطهارة ده شرط صحة ولا شرط وجوب؟ خلاص يبقى وجوب الواجب المطلق هيوجب ايه؟ شروط الصحة. ووجوب الواجب المقيد، ووجوب بالباء الواجب المقيد لا يقتضي وجوب مقدماته التي يتوقف وجوبه بالباء عليها، كما يتوقف وجوده بالدال عليها أيضا، المعبر عنها في الفقه بشروط الوجوب. قولوا كده ثاني. مقيد لا يقتضي وجوب مقدماته، وجوب الواجب المقيد لا يقتضي وجوبا بالباء، وجوب الواجب المقيد لا يقتضي وجوبا بالباء مقدماته التي يتوقف وجوبه بالباء عليها، كما يتوقف وجوده بالدال عليها أيضا، المعبر عنها يا شيخ علي في الفقه بشروط الوجوب بالباء. مش في الفقه حاجة اسمها شروط صحة أو شروط وجوب؟ طيب يبقى دليل الواجب يوجب الواجب وشروط الصحة، ويوجب الواجب ولا يوجب شروط الوجوب. واضح؟ المثال انت اول مره تحضر معانا صح؟ ما اسمك؟ حسام. ومن اي البلاد؟ مرحبا بك. ومن اي الكليات؟ الزمالك. الزمالك ماشي. ما احنا كنا عاملين نعيد امبارح طول اليوم في القصه دي، لا نريد ان نعطل اخواننا. المثال وما احنا ذكرناه. لا خلينا بس بقى مثال سهل، وهنيجي نتكلم في البلوغ والعقل. خلينا مثال سهل زي مثلا الطهارة. الطهارة ده شرط صحة ولا شرط وجوب؟ يا بناء على كلامنا ده، طالما شرط الصحة يبقى الأمر بالصلاة أمر بالطهارة. خد بالك احنا كلامنا في ان نفس دليل الصلاة دل على وجوب الصلاة ودل على وجوب الطهارة، عشان مجيش تقولي ده اصل في دليل اخر بيدل على وجوب الطهارة. لا يعني نفسي واقيم الصلاة، هل دل على وجوب الصلاة فقط ولا دل على وجوب الصلاة ووجوب الطهارة؟ فقال لي لو كان شرط صحة يبقى يدل عليها، لكن شروط الوجوب زي ايه؟ زي مثلا وآتوا الزكاة، ملك النصاب ده شرط صحة ولا شرط وجوب؟ وجوب. فعندئذ لا يكون الامر بالزكاة امرا لا مش امرا بشرط الوجوب، يعني ليس امرا بتحصيل النصاب. واضح كده؟ طيب على هذا كل شرط، يبقى شروط الوجوب اللي في الفقه ده احنا بنربط الفقه بالأصول. فشروط الوجوب مقدمات وجوب ووجود. شروط الوجوب مقدمات ايه؟ وجوب ووجود. ماشي. ما هو ايوه طبعا. ايوه شرط وجوب ايه؟ شرط وجوب الصلاه. وليس شرط لصحه ايه؟ صحه الصلاه. الشيخ رسلان هيرد على كلامك دلوقتي لو هو فهم انا بقول ايه. رد عليه، قال يعني اشرح له. انا عايزه استنى يا شيخ فارس عشان تشويش الكلام. اتفضل اشتيت الكلام. الشيخ بيقول البلوغ مثلا. نعم. قلت لي الشيخ حسام، فبيشوف الشيخ حسام فهم الاول يرد عليك. بيقول البلوغ مثلا ده شرط وجوب. احنا دلوقتي ادعينا دعوة كده ان قلنا كل شرط وجوب هو شرط صح، لكن من غير عكس. خلاص. فالشيخ اشكل عينه ان شرط الوجوب هو البلوغ، اذا بلغ يجب عليه الصلاة ولا لا. قال لك ليس شرط صحة لأن الصلاة تصح من الصغير، فكده بي بي بينقض كلامي ولا لا؟ ها؟ قول لي حاشاك ولا أي حاجة؟ عيب ده أنا شيخكم يعني. لا أنا بقى بضحك يعني. فالمهم فالمهم الشيخ بيقول إيه؟ إن إذا بلغ فقد وجب، يبقى ده شرط وجوب أهو. ومع ذلك الصلاة تصح من الصغير. فهو كده بينقض كلامي، لا أنا كلامي صحيح وهو إيه كلامه اللي غلط. أنقض كلامه أنت بقى. هو دلوقتي بيقول لما البلوغ شرط وجوب، عشان تجب الصلاة لازم يبلغ. بيقول لك انه ليس شرطا للصحة، ده كلامه، بدليل ان الصبي تصح منه الصلاة. فهمت؟ لا طب يعني عايزين نرد على كلامه. ها يا سلام، شايف الشيخ حاضر معانا. اللي صحت منه ايه يا مولانا؟ انت خلطت مسألتين. انت تقول دي شرط وجوب ايه الصلاة عليه، فاذا الصلاة اللي هي التي اشترط لها البلوغ اللي هي الصلاة الواجبة، فدي لها شروط وجوب وشروط صحة. اللي صحت من الصلاة ايه؟ واجبة ولا حتى مندوب؟ لا عاوز الدقة بقى، ولا نافلة ولا اي حاجة. ويثاب عليها، لا ما لا يوصف فعله بالندب. احنا قلناها في الورقات لو انتوا فاكرين، صح يا شيخ رسلان؟ يبقى هو كده اشكل علينا ولا اشكاله مش في محله؟ لان الصلاه ما توجدتش منه الصلاه الواجبه، اللي توجد منه هي صلاه يثاب عليا وليست مندوبه. واحنا قلنا في الورقات ليست مندوبه ليه؟ لان المندوب ده حكم تكليفي والصبي ليس مكلفا. وقلنا ده اعتراض على تعريف المندوب. لما قلت لي في الورقات أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، واعترض علينا بصلاة الصبي فإنه يثاب عليها ولا يعاقب على تركها، ومع ذلك فإنها لا تسمى صلاته إيه مندوبة، لأن المندوبة حكم تكليفي ولا تكليف فرض. فأجبنا وماذا قلنا؟ قلنا أنه يثاب عليها من باب الأحكام الوضعية، مش من باب خطاب الوضع، لا من باب خطاب التكليف. طبعا أنت عارف الفرق بين خطاب الوضع والتكليف؟ طيب يبقى هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، أن الشارع قد جعل ثوابا لمن أتى بالفعل المعين ده. فدي عاد على سبيل الوضع، هو الوضع يعني الجعل بإزاء، جعل هذا الثواب، أدي معنى الوضع، جعل هذا الثواب بإزاء إيه؟ بإزاء الفعل المعين ده، فاللي أتى به هياخد الثواب ده، لكن مش هيوصف فعله بالندب ولا يستحق ثواب المندوب، ولكن يستحق ثواب آخر قد يكون مكافئا للثواب المندوب، بس لا يوصف فعله بالندب حتى. هو خروج على القاعده كده واحنا قاعدين واحد ثاني كده هو خرج عن القاعده، مش لازم في دليل الخروج. احنا قلنا في القواعد الفقهيه ما من فرع يخرج ويشد عن قاعده الا ودخل تحت قاعده اخرى، ونقول هذا فرع تجاذبه اصلان فالحق بايه باقربهما او بالاكثر شبها، لكن ما فيش حاجه اسمها خرج كده وخلاص. القاعده المفروض تتناول جزئيتها، صح؟ في فرع يشذ مع نفسه كده شذ، طب شذ ليه؟ لابد يكون في دليل للشذوذ. تمام يا شيخ عبد الرحمن، لا كويس، اسئله حلوه بصراحه. طيب يبقى شروط الوجوب مقدمات وجوب ووجود معا، تمام؟ لان الوجوب اذا توقف عليها توقف الوجود بالاولى، واما شروط الصحه فمقدمات وجود فقط لا وجوب. يبقى النسبه بين مقدمه الوجود والوجوب هي نسبه العموم والخصوص المطلق، فالاعم مطلقا هو مقدمه الوجود، والاخص هو مقدمه الوجوب، فكل مقدمه وجوب هي مقدمه وجود ولا عكس، فيجتمعان في شروط الوجوب. اهو بقى جت معانا سؤال الشيخ، فيجتمعان في شروط الوجوب كالبلوغ والعقل في سائر التكاليف. البلوغ والعقل شروط وجوب ووجود ولا وجود بس ولا وجوب ووجود؟ ما تعطينيش يا شيخ فارس انا اخلص بس اسالك شروط ايه؟ جاوبني بدل ما تقعد زينك يشت الحاجه ثانيه. وجوب ووجود، تمام. يبقى يجتمعان في شروط الوجوب كالبلوغ والعقل في سائر التكاليف، وملك النصاب في الزكاة ودخول الوقت في الصلاة، تمام؟ وتنفرد مقدمة الوجود في شروط الصحة، خلاص؟ يبقى دي أول شرط. الشرط الثاني قلنا راجع للمقدمة، وهي أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف، يبقى في هذه الحالة يخرج المعجوز عنه. يخرج المعجوز عنه اللي هو قلنا بينحصر المعجوز عنه في إيه؟ في إرادة الله وقدرة الله وإرادة العبد وقدرة العبد محصورة. المقدمة لابد أن تكون مقدورة، يبقى يخرج المعجوز عنه، مش كده؟ طب المعجوز عنه إيه؟ إرادة الله وقدرة الله وإرادة العبد وإيه؟ وقدرة العبد. أنت دلوقتي أنت مطالب بأن أنت تأتي بالصلاة، الصلاة ده فعل اختياري ولا مش اختياري؟ فعل اختياري، يعني بيتوقف عليه أن ربنا يريده، وأن هو إيه؟ أنت تتعلق بالإرادة وتتعلق بالقدرة، لأن عند أهل السنة الله عز وجل خالق أفعال العباد، تمام؟ ولازم برضو ايضا متوقف على ايه؟ ارادة العبد وقدرة العبد، لكن من الله عز وجل خلقا وايجادا، ومن العبد ايه؟ كسبا. فيبقى مطلوب القدرتين، من الله خلقا ومن العبد ايه؟ كسبا. طيب هل قدرة الله عز وجل مقدورة للمكلف؟ لا. وقدرة العبد مقدورة للمكلف؟ لا. قدرة المكلف مش مقدور المكلف، لأنها أيضا بخلق الله عز وجل. هو المقدور المكلف الكسب، اللي هو ليس أكثر من تعلق القدرة بالمقدور، ولكن القدرة مخلوقة لله عز وجل، والمقدور إيه؟ مخلوق لله عز وجل. لكن التعلق هذا ليس مخلوقا ليه؟ لأنه أمر عدمي. طيب تحقيق هذا الكلام مش هنا في علم الكلام، احنا كده بنديه لكم مسلمات، تمام؟ المهم تقرر في علم الكلام أن إرادة الله وقدرة الله ليست مقدورتين للعبد، وأن إرادة العبد وقدرة العبد ليستا مقدورتين للعبد، لكن اللي مقدور للعبد كسبه اللي هو إيه؟ اللي هو ليس إيه إلا تعلق القدرة بالمقدور. لكن الفعل بيتأتى إزاي؟ بيتأتى بقدرة الله عز وجل وقدرة العبد، لكن من الله خلقا ومن العبد إيه؟ كسبا. طب ده معناه ايه ده في علم الكلام؟ المهم ان ايه؟ ان هذه الامور المعجوز عنها هي الخارجة عن الشرط بتاع ايه؟ ان تكون المقدمة مقدورة. ان تكون مقدورة يبقى خرج المعجوز عنه، والمعجوز عنه اللي هو الارادة والقدرة الالهية والارادة والقدرة بتاعت العبد. كل شرط وجوب. يعني ايه؟ خلاص العقد صحة مع عدم شرط الوجود. لا ما تخلفش ولا حاجة، لان ده كلام عن المسافر الان. ولو انا بقى يعني ممكن ارد عليك بقى برد ابن تيمية جميل جدا، ده وجهة نظر جميلة قوي. قال لك لا، ده هو في الشرع في للمسافر ضم الوقتين وجعلهما وقتا واحدا، فصار وقت الظهر والعصر من اول صلاة الظهر لحد المغرب. ايه رايك في التفكير ده؟ اللي هو فيه ده هو صنيع الشارع كده، ايه هو صنيع الشارع كده، مش هو الشارع عمل كده؟ ده ايه علاقته بموضوعنا بس؟ احنا هنا يا مولانا وكررنا هذا مرارا وتكرارا، العقلية العلمية بتتعامل مع المسائل العلمية بصرف النظر عن من قال هذا الكلام. لو قعدنا مشكلتنا ان نحكم على فلان وعلان وتركان مش هنخلص. ده انت لما يكون خناقة في شارعكم وطلب منك ان تحكم فيها بين اتنين، بتلاقي ده عمال يقول الكلام ده مش عارف تصل للحق، فما بالك بامر قد انقضى عليه قرون ولست مطالبا بالحكم فيها على الناس. لكن انت المطالب بيه معرفة المسائل بدليلها. قالها ابن تيمية، قالها السبكي، قالها ابن ميمون اليهودي، واخد بالك؟ صدقك وهو كذوب، ما يخص مصر. ثم كلامك هذا خارج عن ايه؟ عن موضوعنا. وفي علم الكلام ما قال ايه ما قالش ايه ما يخصناش. يعني الوقت اللي لقيت كلمة لابن سينا كويسة انا هرفضها عشان ابن سينا ده من الفلاسفة وعم الشيخ ابو حامد الغزالي كفر الفلاسفة؟ طب ابو حامد مخطئ في تكفير الفلاسفة، ايه المشكلة؟ جه الرازي واخد بالك وقال على ابن سينا الشيخ الرئيس، وكثير من مشايخنا من الأزهرية ومشايخ مشايخنا قالوا والله كان الشيخ ابو حامد كان المفروض يقول ايه اخطأ الفلاسفة، بلاش كلمة كفروا دي. لكن نفترض ان هو نذهب ابعد المذاهب ونكفر، لقيت جملة سليمة وعليها دليل وبرهان مستقيم بتتألق كده الجملة من ادلتها ونصاعة حجتها، ارفضها لمجرد ان قائلها مثلا مكفر؟ يبقى ما لوش معنى. احنا تعودنا ان احنا ننظر الى الى الى القول لا الى من قال. وبعدين لما الاقي كلام عجبني وقال دي فلان، من الخيانة العلمية ان انا ما انسبش هذا الكلام اليه، لان بركة العلم ان ينسب الى قائله، ولا انا ما لا انسبه الى قائله خشية ان ايه في اثنين ثلاثة قاعدين متضايقين من ابن تيمية، يبقى انا ايه لا ما اقولوش. طب ما انا يبقى انا كده خائن العلم والامانة. القول طالما مؤيد بالدليل البرهان يقبل من اي شخص كان، وطالما ده صاحبه يبقى ينسب اليه، ده بركة العلم كده. تمام. وبعدين ازيدك من خصومه زي الشيخ السبكي التاج والتقي، لما تعرف مختصاتهم تلاقي في السيف المسلول بتاع تقي السبكي نقل في حوالي 3-4 مواضع عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية في من الصارم المسلول على شتم الرسول، والتاج الابن في اكثر من موضع في بعض المختصات التي لم تطبع، فيفرح بان في موافقات يقول وهذا هو اختيار الوالد والشيخ العلامة ابن تيمية، رغم ان هو في مواطن تانية مديه. مفيش مشكلة، دي قضية ودي قضية اخرى، مسألة دي كلام كويس وهنا ايه لا قال كلام مش عاجبنا، وهو ابن تيمية له كلام جيد وله كلام رديء زي شأنه شأن كل الخلق. ايوه وله كلام جيد وله كلام، كل الحنابلة قاطبة من بعده لم يقبلوا كلامه في التوسل والزيارة قولا واحدا، كلامه في التوسل والزيارة كلام غير جيد وكلام رديء وكلام ساقط لم يقبل، بل مذهب الحنابلة استحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واستحباب شد الرحال الى القبر الشريف قولا واحدا، كل من جاء من بعده وهو لم يقبل كلامه في هذا، ونقل كلامه في داخل المذهب الحنبلي على انه رأي خاص بابن تيمية وليس وجها في المذهب الحنبلي في المسألة دي، رغم انه من أئمة المذهب. لا بس تعاملوا بهدوء، قال يعني وقال الشيخ تقي الدين خلاص في سطرين كده رأيه كده، ما فيش مشكلة رأيه كده. هو في النهاية الإنسان لا يكلف إلا اجتهاده، يعني يفرض أن الإنسان في مسألة أو كده شذ عن الإيه المجموع وقام الدليل عنده على خلاف ما عليه المجموع، ما حدش يقدر يطلبه غير باجتهاده، ولا هو نفسه يكون آثمة. فأنت ما تيجي تنظر هتلاقي إيه كل إمام له كده، يعني إيه إمام الحرمين ذهب إلى إيه إلى قول الفلاسفة في مسألة علم الله بالجزئيات، مسألة صعبة جدا اللي هو إنكار علم الله بالجزئيات، مسألة صعبة جدا، ونسب لغيره مسألة القوى المودعة ونسب، فمش هنقعد نؤاخذ الناس نقول خلاص هو يعني هو كان لا يسعه إلا هذا، لأن هو الدليل أداه إلى هذا لا يسعه إلا، لكن لا يتابع فيه أنت إيه. طيب لا ما هو دلوقتي احنا عندنا ادله دلت على هذا يا شيخ فاس، خلاص هيعمل بالدليل، هيبقى زي ما دل الدليل على قبول صلاه الصبي فقلنا خلاص مش دي الصلاه الواجبه، فكذلك الامر فيما يتعلق بكلامك ان هو دل الدليل على ايه على ان هذه العباده الماليه ممكن تستثنى من قاعدة التعجيل ويجوز تعجيلها بناء على على على نص الشارع، فما فيش مشكلة. ده في الصلاة لكن مش في الزكاة. الزكاة ممكن واحد يجي يدعي يقول لك والله التعجيل هنا ايه نفي سد ما سد الايه الواجب. المقدور عليه اللي هو تتعلق بقدرة العبد، العبد مش تتعلق بقدرة العبد لا اللي هو يتمكن العبد من فعله. يعني هو لسه احنا هيجي معانا ان القدرة القدر القدرة في علم الكلام بتطلق ويراد منها ايه؟ يراد منها انها لا قدرة العبد، يراد منها امران، يراد منها سلامة الاعضاء، ودي اللي بيقع المصححة للتكليف. والامر الثاني اللي هي القدرة اللي هي مقارنة للفعل، ودي مش مستطاع للعبد. فهو المقدمة ان تكون مقدورة اللي هو ايه يعني ليس معجوزا عنها. زي مثلا الشرع مثلا امرك بالصلاة، فالمقدمة الطهارة، الطهارة دي مقدورة للمكلف ولا معجوز عنها؟ مقدور. لكن احنا قلنا ان في مقدمات مش مقدورة للمكلف. زي ايه؟ زي ارادة الله عز وجل والقدرة، وزي ارادة العبد والقدرة. فانا قلنا انهم محصورين في هذا. هيأتي بقى معنا الان لما نقرأ ان شاء الله، هيأتي معنا امثلة اخرى للمعجوز عنها، الاميدي ذكرها، وحنبين هل كلامه يعني يعارض الحصر الذي ذكرناه، ولا ان جهة الكلام ممتكة. هنبين يعني الاميدي هيذكر اشياء اخرى معجوز عنها، فهنعلق انا في موضعها. طيب، فان قلنا بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف. احدهما ان يكون الوجوب مطلقا، اي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه. فان كان معلقا على حصوله اللي احنا قلنا يعني على وجوده، يعني كقوله ان صعدت السطح او نصبت السلم فاسقني ماء، فانه لا يكون مكلفا عليكم السلام وبركاته، فانه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف، بل ان اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي، والا فلا. الشرط الثاني ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف كما مثلنا. فان لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله، قلنا زيك اراده الله تعالى لوقوعه، لان فعل العبد لا يقع الا بها. طالما فعل العبد لا يقع الا بها تكون مقدمه للواجب ولا لا؟ مقدمه. لكن دي مقدمه مقدوره، اراده الله مقدوره للعبد؟ لا، مش مقدوره. وكذلك ايضا الداعيه على الفعل وهو العزم المصمم عليه، ده ايضا ليس مقدورا للعبد. وبيانه ان الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعيه. الداعيه ده بقى فيها شويه ايه تفصيل طال بنا الكلام، فان شاء الله نكمله يوم السبت القادم ان احيانا الله عز وجل واحياكم. الله تعالى اعلى واعلم.